رسائل إلى ميلينا. الرسالة 27، الأربعاء. وصلتني رسالتاك إيمان عند الظهر، ولم يكن الوقت يسمح بقراءتهما بل بنشرهما حتى يتسنى للمرء أن يمرغ وجهه على صفحاتهما وأن يفقد صوابه، وإن بدا لي الآن أنني قد فقدت بالفعل بعضا من صوابي، وعلي لهذا أن أحتفظ بالبقية الباقية منها لأطول فترة ممكنة. وفيما يلي هو كيف واجهت سنواتي اليهودية 38 بسنواتك المسيحية 24. أقول كيف يمكن ذلك؟ وأين هي القوانين التي تحكم العالم؟ وأين هم جند السماء جميعا؟ لقد بلغت 38 من عمرك، وقد نال منك التعب كما لم ينل ممن لم يتقدم مطلقا في العمر. أو أنك على نحو أكثر دقة لست متعبا بالفعل في حقيقة الأمر، لكنك قلق، تخشى أن تخطو خطوة على هذه الأرض التي تنتشر فوقها الكمائن التي أعدت لاصطياد الإنسان. وهذا هو السبب في أنك تجهد في أن تظل قدماك كلتاهما في الهواء دائما. وفي وقت ما إنك لست متعبا، لكنك خائف من ذلك التعب اللانهائي الذي سوف يعقب ذلك القلق اللانهائي. وأنت يهودي على أي حال، وتعرف ما هو الخوف، والذي يمكن تجسيده لرؤيتي أوضح ما يكون في صورتك كشخص مختل العقل يحدق أمامه في الفراغ في حديقة مستشفى المجاذيب خلف ميدان كارلس بلاتس. حسناً، هذا هو إذن وضعك. لقد اشتركت في العديد من المناوشات، وعلى هذا فقد كدرت كل من الصديق والعدو على حد سواء، ولم يكن هنالك بالفعل سوى الأصدقاء فقط. هم هؤلاء الطيبون الأعزاء، ولم يكن ثمة أعداء لك، وأصبحت لهذا مريضا بالفعل. أصبحت واحدا من هؤلاء الذين يرتعدون عندما تقع عينهم على مسدس يشره في وجوههم طفل. والآن فجأة تشعر بشعور من وجهت إليه الدعوة للاشتراك في معركة لتحرير العالم كله، وسوف يبدو لك هذا أمرا بالغ الغرابة، أليس كذلك؟ تذكر أيضا أنه ربما كانت أفضل فترة في حياتك كلها هي تلك الفترة التي ربما لم تتحدث عنها بصراحة إلى أي شخص بالفعل، وهي تلك الشهور 8 التي قضيتها في إحدى القرى القريبة منذ سنتين، حيث ظننت هناك أنك قد تخلصت من كل شيء، وحيث انشغلت فقط بما لم يكن بينك وبين نفسك محلا للتساؤل. هناك حيث عشت طليقا بلا رسائل وبغير ذلك الاتصال الذي دام 5 سنوات ببرلين عن طريق البريد، وحيث عشت هناك في حماية مرضك حين لم يكن عليك أن تغير كثيرا مما بنفسك، بل كان عليك فقط أن تتعقب مرة أخرى بمزيد من الحزم آثار الخطوط الخارجية الضيقة التي تحدد طبيعتك. فوجهك على أي حال تحت شعرك الرمادي لم يطرأ عليه تغير ذو بال منذ أن كنت في 6 من عمرك. لم تكن هذه هي النهاية التي انتهيت إليها للأسف خلال الشهور 18 الأخيرة. لم يكن يسعك سوى بصعوبة بالغة أن تغطس في هذا الاتجاه إلى عمق أبعد من هذا. أستثني هنا الخريف الماضي الذي ناضلت خلاله مخلصا من أجل الزواج، ولم يكن يسعك أن تجرجر خلفك مخلوقا بشريا آخر، فتاة طيبة تستهلك نفسها في الأنانية وتهبط بك إلى أعماق أبعد. لا، ليست أبعد، بل هي أعماق لا مخرج منها حتى ولو إلى القرار. حسناً، والآن تدعوك ميلينا بصوت يتطرق إلى عقلك وإلى قلبك بنفس العمق. ولا تعرفك ميلينا بالطبع، فقد خطفت بصرها بضع قصص قليلة وبضع رسائل. إنها كالبحر، جبارة كالبحر بمياهه التي تمتد إلى غير حد، وإن كان وهذا هو عيبه يتقهقر بكل جبروتة وينزل على رغبة القمر الميت هناك. إنها لا تعرفك، ولعل لديها شعورا صادقا خفيا يجعلها ترحب بحضورك، وأن حضورك بالفعل سيبهرها في التو، شيء يمكنك أن تتيقن منه. فلعل هذا إذن أن يكون يا رقيق الروح هو السبب في رغبتك عن الذهاب، لأنك تخشى أن يحدث لها شيء من هذا. لكن لنفرض أن لديك 100 سبب آخر خاص يمنعك من الذهاب، ولديك بالفعل ما يمنعك، وأن لديك بالإضافة إلى ذلك سببا آخر لا يتعلق بك وحدك. هو ذلك السبب الذي يتلخص في أنك لن تتمكن من مخاطبة زوج ميلينا، وأنك لن تقوى حتى على مجرد رؤيته، وأنك لن تقوى أيضاً وبنفس الدرجة على أن تتحدث إلى ميلينا أو أن تراها حين لا يكون زوجها حاضراً. لو أننا فرضنا هذا كله لبقي مع ذلك اعتباران آخران ليواجها ما سبق أن سلمنا به جدلاً. أولهما عندما قلت أنك ستحضر، لعل ميلينا ألا تكون لديها الرغبة في حضورك، لا لترددها بل لإرهاقها الواضح، ولعلها ستسمح لك بكل سرور وارتياح أن ترحل لو شئت. لكن ثانيهما هو رغبتك في مجرد الذهاب إلى فيينا. ولنرى ما يحدث. إنما يشغل بال ميلينا هو فتح الباب، ولسوف يفتح الباب بالفعل، لكن بعد ذلك سيقف هنالك في فتحته كائن ما، نحيل على شفتيه ابتسامة وردية، وستعلو وجهه تلك الابتسامة طوال الوقت، ابتسامة ربما كان قد ورثها من أحد العمات المسنات اللواتي يبتسمن على الدوام. وإن لم تفعل أي منهن ذلك عن قصد، لكنهن يبتسمن ببساطة لارتباكهن. وبعد ذلك سيجلس ذلك الكائن حيث اعتزم أن يجلس، وبهذا يكون التكلف قد بلغ غايته بالفعل، ذلك أنه لا يبدو أن ذلك الكائن سيتحدث كثيرا، فسوف يفتقد الحيوية اللازمة لذلك. بالأمس قال جاري الجديد على مائدة الطعام في مجال الحديث عن الغذاء النباتي والذي يتناوله الرجل الصامت: أعتقد أن اللحوم لا غنى عنها مطلقا كعنصر أساسي في غذاء من يمارس العمل الذهني، كما أن ذلك الكائن لن يشعر حتى بالسعادة، ذلك أنه سيفتقد الحيوية اللازمة لممارسة مثل ذلك الشعور أيضا. ترين من هذا يا ميلينا أنني أتحدث بصراحة، إلا أنك تتمتعين بذكاء، وسوف تدركين طوال الوقت أنني وإن كنت أقول الحقيقة، الحقيقة الكاملة الصادقة بحذافيرها، إلا أنني أتحدث وعلى الرغم من ذلك في صراحة بالغة، ففي مقدوري على أي حال أن أحضر بدون هذا الإعلان، وفي مقدوري أن أنبهك دون أن أتوسل إلى ذلك بمثل هذه الضجة التي أثيرها الآن. فإن كنت لم أفعل ذلك فلا معنى لهذا سوى أنه دليل آخر على صدقي، أو دليل آخر على ضعفي. سأبقى 2 أسبوع آخرين لأنني أشعر بالخجل، وهو شعوري الغالب، وأخاف من العودة بهذه النتيجة التي انتهى إليها علاجي. إن الضيق الذي أشعر بأنني سأواجهه عند عودتي إلى منزلي وإلى عملي بصفة خاصة لن يسببه سوى توقعهم هناك عند عودتي شيئا يقرب من الشفاء التام في نهاية هذه العطلة، بالإضافة إلى العذاب الذي تسببه لي تلك الأسئلة كم بلغ وزنك في هذه المرة؟ على حين أن وزني قد نقص. لا تقتصد. توجه إلي هذه الكلمة إشارة إلى بخلي، وإنني أدفع فاتورة البانسيون كاملة، إلا أنني لا أستطيع تناول ما يقدمونه لي من الطعام ونكات عديدة من هذا القبيل. إن وجدت أنك ما زلت ترغبين في حضوري في نهاية الأسبوعين رغبة صريحة كتلك التي صرحت لي بها يوم الجمعة، فسوف أحضر عندئذ. المخلص لك فاء. الرسالة 28. السبت مرة أخرى. يجب أن أكف عن كتابة هذه الرسائل التي تشطب بعضها بعضا. يا ميلينا، إنها تدفعنا إلى الجنون. إن المرء لا يكاد يعرف ما كتب ولا ما أجاب به، ويرتعد طوال الوقت. أيا كان الأمر، إنني أفهم لغتك التشيكية غاية الفهم، ويمكنني كذلك أن أسمع الضحكة، إلا أنني أنقب في رسائلك، أنقب حتى بين الكلمة والضحكة، ثم أسمع الكلمة فقط. وعلاوة على ذلك، فإن طبيعتي هي الخوف. لا يمكنني أن أقطع، بما إذا كنت ما تزالين ترغبين في رؤيتي بعد رسالتي إليك يومي الأربعاء والخميس. إن الرابطة التي تربطني بك هي رابطة أعرفها، فأنت تنتمين إلي، حتى ولو قدر لي ألا أراك ثانية على الإطلاق. رابطة أعرفها بقدر ما تنقطع صلتها بذلك الشعاع من الخوف الذي لا يمكنني أن أسبر غوره، غير أن ما يربطك بي هو ما لا أعرفه مطلقا، ذلك أن تلك الرابطة التي تربطك بي تنتمي كلية إلى الخوف. لكنك لا تعرفينني يا ميلينا، وأكرر هذا القول في الهامش الأيسر. لا، أنت لا تفهمينني أيضا يا ميلينا، فلقد كانت المسألة اليهودية على أي حال مجرد نكتة سخيفة. وفيما يتعلق بي، لعلك ترين أن ما يحدث لي هو حدث خطير. إن عالمي يتهاوى، إن عالمي يتعالى ويرقب، هذا هو أنا، كيف تحيينه أنت؟ لست أرثي للانهيار، فلقد كان مجرد انهيار وسط موكب الانهيار، إلا أن ما أرثي له حقا هو نهوضه. يؤسفني افتقاري إلى القوة، يؤسفني أنني ولدت أرثي لضوء الشمس. كيف نتمكن من أن نواصل الحياة لو أنك قلت نعم ردا على رسائلي؟ فلا يجب عليك عندئذ أن تواصلي حياتك في فيينا، فهذا مستحيل. ميلينا، أنت بالنسبة لي لست امرأة، أنت فتاة، فتاة لم أرى مثلها أبدا من قبل. لست أظن لهذا أنني سأجرؤ على أن أقدم لك يدي. أيتها الفتاة، تلك اليد الملوثة والمعرورقة المهتزة المترددة التي تتناوبها السخونة والبرودة. فاء. هامش. بخصوص ساعي بريد براغ، أراها خطة فاشلة، فسوف تجدين فقط بيتا خاويا هو مكتبي، بينما أكون جالسا في تلك الأثناء في رقم 6 ساحة ألتشتاتر في الطابق 3 إلى أحد المناضد، ووجهي بين يدي. الرسالة 29. الأربعاء. من الصعب قول الصدق، فعلى الرغم من أنه لا يوجد سوى صدق واحد فقط، لكنه صدق مفعم بالحياة، وعلى هذا فإن له وجها متغيرا ممتلئا حيوية، وهو ليس وجها جميلا على أي حال، ليس جميلا في الحقيقة، لكنه قد يبدو جذابا في بعض الأحيان. لو أنني قضيت الليل كله من مساء الاثنين حتى صباح الثلاثاء في الإجابة على رسالتك لكان ذلك مرعبا. لقد استلقيت على فراشي كما لو كنت قد تمددت فوق آلة تعذيب. لقد قضيت الليل كله في الرد عليك، في الشكوى إليك. قضيته محاولا أن أخيفك حتى تبتعدي عني، وكنت ألعن نفسي. كان السبب في هذا أيضا أنني كنت قد تسلمت رسالتك في الحقيقة في ساعة متأخرة من المساء، وأنني كنت وأنا في أحضان الليل متأثرا غاية التأثر، ومرتاحا إلى الإجابة على ما جاء فيها من التساؤلات الجادة. ثم رحلت في الصباح الباكر إلى بولتسانو، فأخذت القطار الكهربائي إلى كلوبنشتاين على ارتفاع 1200 متر، واستنشقت وإن لم يكن بكل طاقتي هواء نقي يميل إلى البرودة أمام بداية سلسلة جبال دولومايت. ثم كتبت لك في طريق عودتي ما أنسخه لك الآن، حيث وجدت أن ما كتبته لك كان شيئا بالغ الحدة كما يبدو لي اليوم على الأقل، وعلى هذا فالأيام تتفاوت. أصبحت وحدي أخيرا، فقد بقي المهندس في بولتسانو وأنا في طريق عودتي. إنني لم أتألم كثيرا من حقيقة أن المهندس والطبيعة كانا قد اندسا بيني وبينك، ذلك أنني لم أكن مع نفسي. لقد أمضيت مساء الأمس حتى الساعة 12:30 معك أكتب إليك، ثم بعد ذلك كنت معك بأفكاري، ثم ظللت مستلقيا في فراشي حتى 6 صباحا، وكنت قد استغرقت أثناء ذلك في النوم بضع دقائق قليلة فقط. ثم انتزعت نفسي من الفراش كما ينتزع غريب غريبا من فراشه، وكان هذا كله حسنا، وذلك أنني لم أكن لأفعل غير هذا سوى التسكع بلا هدف وقضاء اليوم هناك في ميران. لا يعنيني كثيرا أنني لم أكن في كامل وعي في أثناء هذه الرحلة، وأن هذه الرحلة ستبقى في ذاكرتي فقط كحلم غامض إلى حد ما. كانت الليلة شبيهة بهذا، ذلك أنك برسالتك إن لك لنظرة ثاقبة، وإن لم يبدو أن لهذا أهمية خاصة مع أن الناس يتجولون دائما في الشوارع ويتهجمون على نظرة المرأة، لكنك تتمتعين بشجاعة تنطق بها نظرتك في مواجهة ذلك التهجم، وتتمتعين فوق هذا كله بالقوة على أن توجهي نظرتك إلى ما هو أبعد من هذا، وهذه النظرة إلى البعيد هي أكثر الأشياء أهمية، وإنك لتتمتعين بقدرتك على توجيه هذه النظرة. قد أيقظت كل الشياطين القديمة التي تنام بعين مغلقة واحدة، وبعينها الأخرى المفتوحة تتحين الفرصة، تلك الفرصة التي تبدو على الرغم من الرعب الذي تثيره حتى لا يتصبب المرء عرقا باردا، وأقسم لك إن ذلك العرق لا يتصبب من شيء آخر سواها، سوى تلك القوى غير المحسوسة، وستبدو فرصة طيبة على الرغم من هذا وصحية، وإن المرء لا يتطلع إليها، إلى تلك الشياطين، ويعلم أنها هناك. ومع ذلك فإن تفسيرك لنصيحتي بأن عليك أن تغادري فيينا ليس تفسيرا بالغ الدقة، إنني لم أكتب ذلك دون تدبر، كما أنني لست عاجزا عن تحمل العبء المادي. دخلي ليس كبيرا، لكنني أعتقد أنه يكفينا معا، ولا يعني هذا بالطبع أن كفايته تغطي أيضا احتمالات المرض، كما أنني مخلص علاوة على ذلك في حدود قدرتي على التفكير والتعبير. ولقد كنت هكذا دائما على الرغم من أنك كنت أول من شملني بنظرة العطف التي شجعتني على أن أبقى هكذا. إنما أخافه ما أخافه عيناي مفتوحتان على اتساعهما بعد أن غرقت في أعماق خوفي عاجزا حتى عن محاولة النجاة. لو أمكنني أن أستغرق في النوم كما أغرق في خوفي على هذا النحو، فلن أكون حينئذ على قيد الحياة. هو تلك المؤامرة التي تقوم في داخلي ضد ذاتي، تلك المؤامرة وحدها هي ما أخشى. وهذا ما سوف تفهمينه بصورة أوضح بعد قراءة رسالتي إلى أبي. وإن كنت لن تفهمي ذلك منها تمام الفهم، ما ذلك؟ لأن تلك الرسالة قد وجهت في أحكام بالغ نحو هدفها، وهي مؤامرة لعلها قد قامت على أساس أنني في مباراة الشطرنج الهائلة التي لا دور لي فيها سوى دور حصان، بل دور أهون منه بكثير. وأجدني الآن خلافاً لكل القواعد المتبعة في اللعبة وعلى حساب اللعبة، راغباً في احتلال مكان الوزير، أنا الحصان، وذلك الشيء الذي لا وجود له والذي لا أهمية مطلقاً لدوره في المباراة. وربما كنت راغباً أبعد من هذا في أن أحتل مكان الملك نفسه، وربما راودتني الفكرة في أن أحتل وحدي رقعة الشطرنج كلها. وهكذا لو أنني كنت حقاً قد أردت ذلك لكان حتماً أن يتم هذا بطريقة أخرى أبعد ما تكون عن الإنسانية. هذا هو السبب في أن الاقتراح الذي اقترحته عليك له بالنسبة لي أهمية تفوق كثيراً أهميته بالنسبة لك، ذلك أن هذا الاقتراح هو الشيء الوحيد المؤكد الآن، الخالص من الشوائب، وهو الشيء الوحيد الذي يسعدني سعادة كاملة. كان هذا هو الحال بالأمس. سأقول لك اليوم مثلاً أنني لن أحضر قطعاً إلى فيينا، لكن لما كان اليوم هو اليوم وكان الغد هو الغد فسوف أسمح لنفسي بشيء من الحرية. لن يدهشك أمري بحال من الأحوال، كما أنني لن أتأخر عن الحضور أكثر من يوم الخميس، فلو وصلت إلى فيينا فسوف أرسل لك برقية. لا يمكنني أن أقابل أحدا سواك، أعلم هذا. من المؤكد أنني لن أصل قبل يوم الثلاثاء، سوف أصل إلى المحطة الجنوبية، وإن كنت لا أعلم حتى الآن إلى أين سأذهب بعد ذلك عندما أبلغها، وعلى هذا فسوف أبقى بالقرب من المحطة الجنوبية. يؤسفني أنني لا أعرف أين تقومين بإلقاء دروسك في المحطة الجنوبية، فيمكنني أن أنتظرك هناك في الساعة الخامسة. لابد أنني قد قرأت هذه الجملة من قبل في أحد القصص الخرافية في مكان لا يبعد كثيراً عن الجملة التالية: إن لم يكونوا قد ماتوا فلا شك أنهم ما يزالون اليوم على قيد الحياة. رأيت اليوم خريطة لفيينا، فبدا لي للحظة أنه مما يستعصي على الفهم قيامهم بتشييد مثل تلك المدينة، على حين أنك تريدين فقط حجرة واحدة. فاء هامش. قرأت بإمعان تلك الملاحظة التي تتعلق بالطعام. نعم، هذا أيضاً سوف يترتب تلقائياً. لقد أصبحت ذلك الرجل المهم الآن، وإنني أقرأ رسالتين بنفس الطريقة التي يلتقط بها العصفور الفتات في حجرتي، مرتعشاً، مرهفاً سمعة، متفحصاً ما حوله، نافشاً كل ريشة. الرسالة 30. الخميس. يكون المرء أشد يقظة بعد ليلة يقضيها مسهدا منه بعد ليلة يستغرق فيها في النوم. بالأمس استغرقت في نوم عميق إلى حد ما، ثم كتبت في الحال تلك الحماقات عن رحلتي إلى فيينا. ليست هذه الرحلة في نهاية الأمر بالشيء الهين، إنها ليست موضوعا للتسلية. تيقني من أنني لن أفاجئك بحال من الأحوال، إن مجرد التفكير في ذلك يجعلني أرتعد. لست أنوي مطلقا الحضور إلى شقتك، إذا لم تصلك برقية مني حتى يوم الخميس، فسوف أكون قد ذهبت حينئذ إلى براغا. سأصل بالمناسبة بناء على ما بلغني إلى المحطة الجنوبية. أظن أنني قد كتبتها في الليلة الماضية، المحطة الجنوبية، إلا أن هذا لا يهم. وعلاوة على هذا، فلست شخصاً شارداً ولا متبلداً ولا مهملاً إلى أقصى حد، بل لقد استغرقت قليلاً في النوم بعد أن فرغت من ترتيب كل شيء. فلا تخشي شيئاً في هذا الخصوص، ذلك أنني إن خطوت إلى داخل العربة قاصداً فيينا، فلن أغادرها إلا في فيينا، غير أن الصعود إلى العربة يثير بعضاً من الصعوبات. إلى اللقاء إذن، وقد لا يكون اللقاء في فيينا، فمن الممكن أيضاً أن نلتقي في الرسائل. فاء. هامش. لا علاقة لاسم ميلينا على أي حال بالجرمانية أو اليهودية، وإن من يجيدون فهم اللغة التشيكية فيما عدا اليهود التشيكيين بالطبع هم السادة الذين ينحدرون من أصل جرماني، ويليهم قراء المجلة، ثم يليهم المشتركون فيها، وأنا واحد من بين هؤلاء المشتركين. أقول لك هذا لأن علاقة اسم ميلينا باللغة التشيكية لا تتعدى تصغيره ميلينيكا، وسواء راق لك هذا التصغير أو لم يرقك، فهو ما يقوله فقه اللغة الفيلولوجي. لو أنني وصلت إلى فيينا فعلاً، فسوف أكتب لك أو أرسل لك برقية على مكتب البريد يوم الثلاثاء أو الأربعاء. لقد وضعت الطوابع بالتأكيد فوق مظاريف الرسائل جميعاً. ألا يبدو لك أنها قد انتزعت من فوق المظروف؟ هامش المترجم. يرى كافكا أن اسم ميلينا اسم لاتيني الأصل، إلا أن تصغيره ميلينيكا هو اسم تشيكي أصيل على الرغم من ذلك، ومعناه الحبيبة. ويرى كافكا لهذا أن التركيب الصحيح للاسم في اللغة التشيكية هو ميلادا. الرسالة 31. مساء الجمعة. كتبت لك بغباء صباح اليوم، والآن وصلتني رسالتاك الغاليتان الفياضتان، وسوف أرد عليهما شفويا، فسأصل إلى فيينا يوم الثلاثاء. ما لم يقع ما ليس في الحسبان، ظاهرا كان أو باطنا، وربما كان من الأصوب لو استطعت أن أحدد لك الآن في أي مكان سأنتظرك. أظن أن يوم الثلاثاء عطلة، وقد يكون مكتب البريد الذي سأرسل لك إليه رسالتي أو برقيتي مغلقا، على أنني لو استطعت أن أعين لك اليوم وفي هذه اللحظة مكانا، لابد لي أن أراه بعين الخيال شاغرا طوال 3 أيام وثلاث ليال مقدما، في انتظار وصولي يوم الثلاثاء في ساعة معينة. لاختنقت لهذا قبل أن أبلغه. فهل يوجد يا ميلينا ثمة مكان في هذه الدنيا يسعه أن يطيق معي صبرا؟ حدثيني عن هذا يوم الثلاثاء. فاء. الرسالة 32. بطاقة بريدية، خاتم بريد، بتاريخ 29 فبراير 20، فيينا، الثلاثاء، الساعة 10. قد لا تصلك هذه البطاقة في 12، أو أنها بالأحرى لن تصلك قطعا في ذلك الموعد. فالساعة الآن تمام 10، ستصلك إذن في الغد، وقد لا تصلك أيضا في الغد، ذلك أنني أنا أيضا على الرغم من وجودي في فيينا الآن جالسا في مقهى بالقرب من محطة الجنوب. ما نوع هذه الشوكولا؟ أي بقلاوة هذا؟ هل هذه الأطعمة التي تعيشين عليها؟ إلا أنني لم أصل بالفعل في الحقيقة إلى مكاني هذا الذي أجلس فيه الآن، فلم أذق للنوم طعما طوال ليلتين، وإن كنت لا أكاد أصدق أنني سأستغرق في النوم في الليلة الثالثة والتي سأقضيها في فندق ريفا بالقرب من محطة الجنوب. حيث تطل حجرتي على أحد الجراجات. لن أصادف ما يطيب لي أكثر من أنني سأنتظرك صباح الأربعاء في العاشرة أمام الفندق. أرجوك يا ميلينا ألا تفاجئني بالقدوم من أحد الجانبين أو من الخلف، وأعدك بأنني لن أفعل ذلك بدوري أيضا. ربما نظرت اليوم إلى المشاهد التي تحيط بي، شارع لام، مكتب البريد، الساحة الخارجية التي تمتد من محطة الجنوب إلى شارع لام، بائعة الفحم وغير ذلك، بقدر ما أسعفتني الرؤية. لكِ. الرسالة 33 من براغ. هامش المترجم. كان قد التقيا في فيينا في تلك الأثناء. الأحد. اليوم ميلينا، ميلينا، ميلينا، لا يمكنني أن أكتب شيئا آخر، لكنني سأكتب، وعلى هذا فإنني أكتب ميلينا اليوم فقط، متعجلا، مرهقا، شاردا إلى حد ما. أما ميلينا الثانية فسأكتبها غدا بالفعل هي أيضا. كيف يمكن ألا ينال الإرهاق من المرأة؟ لقد وعد المريض بثلاثة شهور إجازة ومنحوه فقط 4 أيام وجزء من الثلاثاء ومن السبت، وحتى الأمسيات والفترات الصباحية قد فقدها. ألست محقا لهذا في ألا أتماثل تماما للشفاء؟ ألست محقا في هذا؟ ميلينا، همسة همستها في أذنك اليسرى بينما كنت تستلقين هنالك فوق الفراش المتواضع، مستغرقة في إغفاءة عميقة يشغلك شاغل يبدو ملحا، وبينما كنت تستديرين في بطء لا شعوريا من اليمين إلى اليسار نحو شفتي. الرحلة؟ في البداية بدأ الأمر بسيطا غاية البساطة، وكان من المستحيل أن يبتاع المرء الصحف من نافذة القطار مجرد عذر للخروج، غير أن عيني لم تقعا لك على أثر. تبينت هذا تماما. ثم دخلت إلى العربة ثانية وتحرك القطار وشرعت في قراءة الصحف. كان كل شيء ما يزال على ما يرام، وتوقفت عن القراءة بعد لحظة، لكنك فجأة لم تكوني معي، أو أنك كنت معي، فهذا ما كنت أشعر به بكل كياني، غير أن وجودك معي على هذا النحو كان يختلف مع ذلك اختلافا بالغا عن وجودك بجانبي خلال تلك الأيام الأربعة، وكنت قد اعتدت على ذلك في أول الأمر. شرعت مرة أخرى في القراءة، إلا أن صفحة اليوميات التي يكتبها هيرمان بار بدأت بوصفة حمام الصليب بالقرب من جراينا. انصرفت عن القراءة عندئذ، وعندما تطلعت إلى الخارج مر بنا أحد القطارات، وفوق أحد عرباته وقعت عيناي على كلمة جراين. سحبت نظراتي إلى داخل الديوان. كان يجلس أمامي شخص يقرأ نسخة الأحد الماضي من جريدة نارودني لاستي. لمحت بها مقالا بقلم روتسينا يزانسكا فاستعرتها وبدأت في قراءته شاردا، ثم وضعت الجريدة جانبا وبقيت بعد ذلك جالسا في مكاني ووجهك يتبدى لي تماما كما بدا لي في لحظة وداعنا في المحطة. بدت لي لحظة وداعنا تلك على رصيف المحطة ظاهرة طبيعية لم أشهد لها مثيلا من قبل أبدا، فلقد غشى ضوء الشمس قتامة لم تسببها الغيوم. كان ضوء الشمس قد خفت من نفسه. ماذا عساي أن أقول أيضا؟ إن حلقي لا يطاوعني ولا تطاوعني يداي. لك. غدا يصلك وصف الحكاية الغريبة لبقية الرحلة. الرسالة 34 الأحد بعد قليل من كتابة الرسالة السابقة. أحضر ساعي البريد هذه الرسالة المغلقة، أرجوك أن تفضيها في الحال، وكذلك الرسالة التي أرسلها ماكس برود، إنه يريد ردا عاجلا، لهذا أكتب له قائلا أنني سأكون هناك في الساعة 9. إنما ينبغي أن أقوله شيء بالغ الوضوح، أما كيف سأقوله فلست أدري كيف، فلترحمني السماء. لو أنني كنت متزوجا وعدت إلى منزلي فلم أجد ساعة البريد، بل وجدت فراشا من المستحيل أن أختبئ فيه دون أن أجد سردابا يصلني بفيينا. أقول لنفسي هذا حتى أقنعها بمدى سهولة تلك الصعوبات التي تواجهني. لك هامش، إنني أرسل إليك تلك الرسالة كما لو كان يسعني بذلك أن أدعوك للمجيء وحدك لكي تكوني بجواري، وأنا أتمشى جيئة وذهابا أمام ذلك المنزل. الرسالة 35، الأحد، الساعة 11:30، رقم 3. أرقم هذه الرسائل على الأقل حتى لا يتاح لأي منها أن تضل طريقها إليك إلا بقدر ما يمكنني أن أفتقدك في الحديقة وقتئذ. لا فائدة، على الرغم من أن كل شيء كان في نهاية الأمر واضحا غاية الوضوح، وأنني كنت من جانبي قد أوضحته غاية الوضوح، لا أريد أن أخوض في التفاصيل، سوى أنها لم تتفوه بكلمة واحدة تشي بشيء من الغضب فيما يتعلق بك أو بي، ولست أشعر لهذا الوضوح الصريح بأدنى شعور بالأسف. كل ما يمكنني أن أقوله صادقا أن شيئا بينها وبيني لم يتغير، ولا يبدو أن شيئا سيتغير على الإطلاق، فيما عدا لا شيء. إن هذا مخيف كله، إنها مهمة تتطلب جلاد ليطلع بعبئها، وليست هي بالمهمة التي أقوى عليها. يبقى أمر واحد يا ملينا، هو احتمال أن تمرض مرضا خطيرا، فهي لا تبدو مطلقا في صحة حسنة، ويسيطر عليها يأس بالغ، ولا بد لي من أن أذهب لزيارتها مرة أخرى بعد ظهر الغد. حسنا، هل سيدهمها المرض أو أن شيئا آخر غيره سيقع لها؟ لم يعد لي بعد أي سلطان عليها، فلا يمكنني سوى أن أواصل إخبارها فقط بالحقيقة، غير أن الحقيقة ليست هي مجرد الصدق، لكنها شيء أكثر من هذا، ذلك أن تلك الحقيقة تتحلل في داخلي بينما أسير إلى جوارها. لهذا عليك إذن أن تحضر يا ملينا مرة أخرى لو حدث شيء. ف هامش، يا له من هراء، لن يمكنك بالطبع أن تحضري لنفس السبب. غدا سأرسل رسالة الأب على عنوان شقتك، فأرجوك أن تعتني بها، فلعلني أعطيها لوالدي يوما ما، ولا تسمحي لغيرك بقراءتها لو أمكنك هذا، وحاولي أن تفهمي أثناء قراءتها كل حيل رجال القانون، فهي رسالة كتبها أحد رجال القانون، ولا تتخلي في أثناء ذلك على مبالاتك البالغة. الرسالة 36، صباح 2 الباكر. أرسل لك عازف الكمان الفقير بقلم فرانز كريالاتسر، لا لأن لها أهمية خاصة عندي، مع أن تلك الأهمية كانت لها عندي قبل سنوات، بل أرسلها لك لأنها قصة تنتسب إلى فيينا كل الانتساب، ولأنها بالغة البساطة وتكاد تدفع المرء إلى البكاء، لأنه ينظر إلى أسفل، ينظر إلينا في الحديقة العامة، إلينا، لأنك كنت يا ميلينا تسيرين إلى جانبي. فتصوري هذا، تصوري أنك تسيرين إلى جانبي، ولأنه بيروقراطي إلى أقصى حد، ولأنه كان يحب فتاة كانت تجيد عملها. الرسالة 37، صباح الاثنين، رقم 4. تسلمت رسالة الجمعة في ساعة مبكرة من هذا الصباح، ثم وصلتني بعد ذلك رسالتك التي كتبتها مساء الجمعة. كانت الرسالة الأولى رسالة بالغة الحزن، يتبدى على صفحتها وجهك الحبيب الحزين على رصيف المحطة. كانت رسالة حزينة، لا لما كان يشيع فيها من الرضا، بل لأنها لم تصل في حينها، لأنها تنتمي إلى الماضي، إلى الغابة المشتركة والضاحية المشتركة والرحلة المشتركة، إلا أن مسيرتنا معا قدما إلى الأمام عبر الطريق الحجري لم تنتهي، ولا انتهت عودتنا بطول الشارع تحت شمس المساء، لم ينتهي شيء من هذا. وإن كانت مجرد نكتة سخيفة عندما يقول المرء إن ذلك لم ينتهي. ثمة وثائق هنا في متناول يدي، هي بضع رسائل قليلة، انتهيت الآن من قراءتها. رسائل تتضمن تحيات ودية من المدير، لم أفصل إذن من العمل، وتحيات من آخرين هنا وهناك. ويرن في أذني وسط هذا كله ناقوس صغير يقول إنها لم تعد بعد معك، على الرغم من أن ناقوسا آخر أكثر ارتفاعا يرن من مكان ما في السماء قائلا إنها لن تتركك، إلا أن رنات الناقوس الصغير تدوي في داخل أذني. وهي مرة أخرى رسالة المساء، وهي رسالة لا يكاد المرء يدرك شيئا مما بها، رسالة مستغلقة حتى لا يتسع صدر المرء وينقبض في قوة محاولا أن يتنفس تلك الأنفاس التي تشيع فيها، رسالة لا يكاد المرء يصدق لانغلاقها أنه من الممكن أن يكون بعيدا عنك إلى هذا الحد. إلا أنني لست أشكو على الرغم من ذلك، ليس هذا كله نواحا بعد أن بلغتني كلماتك. أحكي لك الآن قصة الرحلة، ولعلك تواصلين بعدها القول بأنك لست ملاكا. في طريق عودتي عرفت أن تأشيرة الدخول إلى النمسا كانت قد انتهت مدتها بالفعل قبل شهرين، لكنهم كانوا قد قالوا في ميران أن أحدا لن يلتفت إلى تأشيرة الدخول في حال الدخول إلى النمسا عابرا، ولم تواجهني بالفعل أي صعوبات عند اجتياز حدود النمسا، وكانت هذه السهولة هي السبب في أنني قد نسيت هذا الإهمال نسيانا تاما أثناء وجودي في فيينا. ومع ذلك فقد اكتشف فيغموند أحد موظفي مكتب جوازات السفر وهو شاب قاس القلب هذا الإهمال للوهلة الأولى، واحتجزوا جواز سفري، وأصبح في مقدور كل شخص أن يجتاز المنطقة الجمركية ما عداي. كان هذا أمرا سيئا للغاية، لم أنعم طوال الوقت بلحظة راحة واحدة خالية من الإزعاج، وهذا هو أول يوم لي في مقر عملي. على أي حال فلم أصبح بعد مجبرا على الاستماع إلى أحاديث الغيبة التي تجري في المكتب، إلا أن شخصا أو آخر لا يكف عن الدخول، وكان كلاهما شاحب اللون نحيلا متكدرا في تلك اللحظة على الأقل بجواز السفر. وكان القرار الذي انتهى إليه المفتش من فوره هو عد إلى فيينا واحصل على تأشيرة الخروج من قسم البوليس. ولم أقوى سوى على أن أقول إن هذا شاق بالنسبة لي، وأجابني المفتش أيضا مرات عديدة في تهكم وهياج قائلا إن هذا الأمر يبدو لك شاقا فقط، ألا يمكن طلب التأشيرة ببرقية؟ لا، حتى ولو كان المرء مستعدا لدفع كل ما يلزم من النفقات؟ لا، ألا توجد أي سلطة أعلى هنا؟ لا، هنا توجهت المرأة التي كانت قد شعرت بعذابي والتي كانت تلزم الصمت التام طوال الوقت إلى المفتش، تسأله أن يسمح لي على الأقل بالمرور. كان المجهود بالغ الضعف يا ميلينا، لم يكن هذا هو السبيل الذي يمكنني أن أسلكه، وكان علي أن أقطع الطريق الطويل راجعا مرة أخرى إلى مكتب جوازات السفر بحثا عن أمتعتي. ذلك أن فرصة السفر في ذلك اليوم كانت قد ضاعت نهائيا، وكنا نجلس معنا عندئذ في حجرة مفتش الحدود، وحتى الحارس كان لديه عزاء بسيط يمكنه أن يقدمه لنا، فيما عدا أن صلاحية أوراقنا من الممكن أن يمد أجلها أو أي شيء من هذا القبيل. وكان المفتش قد قال كلمته الأخيرة وانسحب إلى مكتبه المنعزل، وكان الحارس النحيل هو وحده الذي كان قد بقي هنالك. ورحت أحسب الأمر، إن القطار التالي المتجه إلى فيينا يتحرك في الساعة 10 بعد الظهر ويصلها في 2:30، وكنت ما زلت أعاني من اللدغات التي نالتني من البق الذي يملأ فراش فندق ريفا، فكيف ستكون حال حجرتي في فندق محطة فرانز يوزيف؟ إلا أنني لن أحصل على حجرة فيها على أي حال. حسناً، ثم سأتجه بعد ذلك نعم في 2:30 صباحاً إلى شارع علام وأسأل عن مأوى. نعم في 5 صباحاً، لكن أياً كان الأمر فعلي أن أذهب وأحصل على التأشيرة اللازمة في صباح الاثنين. وهل سأتمكن من الحصول على تلك التأشيرة في الحال وليس في يوم الثلاثاء، ثم أذهب إليك وأصيبك بالدهشة في فرجة الباب الذي ستفتحينه لي؟ يا سماء، هنا توقفت أفكاري، غير أنها واصلت تدفقها ثانية. كيف سيكون مظهري بعد انقضاء الليلة في القطار؟ وسيكون علي في المساء أن أقفل راجعا في الحال رحلة 16 ساعة، ففي أي صورة سأبلغ براغ؟ وما الذي سيقوله المدير الذي يتعين علي الآن أن أبرق له طالبا مهلة لرحيلي من هنا؟ قلت لنفسي، لا شك أنك لا تريد هذا كله، لكن ما الذي تريده إذن؟ ليس أمامك مخرج آخر غير هذا من ورطتك هذا؟ كان العزاء الوحيد الذي تبدى لي هو أنني سأمضي الليلة في جموند، ومن ثم أتجه إلى فيينا في صباح الغد الباكر. وعلى هذا وبينما كنت مرهقا غاية الإرهاق، سألت المساعد الصامت عن موعد أحد القطارات الصباحية المتجهة إلى فيينا. هناك واحد يتحرك في 5:30 صباحا ويصلها في 11:00. حسنا، هذا هو القطار الذي سأصحب السيدة الرومانية إليه. لكن الحديث اتجه في تلك اللحظة اتجاها مختلفا فجأة، لست أدري كيف. على أي حال اتضح من الحديث أن المساعد الضئيل يحاول مساعدتنا، فلو أننا قضينا الليلة في جموند فسوف يحاول عندما يكون بمفرده في المكتب في الصباح الباكر أن يسمح لنا سرا بركوب قطار الركاب إلى براغ، وسنبلغ براغ عندئذ في 4 بعد الظهر، وعلينا أن نتظاهر أمام المفتش بأننا سنأخذ القطار الصباحي إلى فيينا. رائع، إنه في الحقيقة أمر بالغ الروعة، ذلك أنه ما يزال في مقدوري أن أبرق إلى براغ. ليكن، وجاء المفتش وقمنا بتمثيل مهزلة صغيرة تدور حول قطار الصباح الذهاب إلى فيينا، ثم طلب منا المساعد أن ننصرف، وكان علينا أن نلتقي به سرا في المساء لنناقش بعض الترتيبات التالية. لقد اعتقدت أنا اعتقادا قاطعا بأن هذا كله هو من صنع يديك، على حين لم يكن ذلك في الحقيقة سوى الهجوم الأخير للقوى المعادية. عند هذا سرنا أنا والمرأة مبتعدين في تثاقلنا عن المحطة. كان القطار السريع الذي سيحملنا إلى براغ ما يزال واقفا في المحطة، ذلك أن تفتيش أمتعة الركاب يستغرق وقتا طويلا. كم تبعد المدينة عن هنا؟ 1 ساعة. هذا أيضا، ثم اتضح لنا أن ثمة فندقين بالقرب من المحطة، سوف نذهب إلى أحدهما. وكان ثمة قطار من قطارات البضاعة تكاد آخر عربة من عرباته تبلغ مكانا يقرب من الفندقين، وكان علينا أن نعبر إلى الجانب الآخر، وكنت أوشك على أن أعبر الخط مسرعا عندما تشبثت المرأة بي تجرني إلى الخلف عندئذ، ذلك أن أحد قطارات البضاعة كان يقترب من مكاننا في تلك اللحظة. ثم توقف قطار البضاعة أمامنا وكان علينا أن ننتظر. كان ذلك إضافة قليلة أخرى تضاف إلى حظنا التعس، هذا ما جال بخاطرنا، غير أن ذلك الانتظار وحده الذي لم أكن بدونه لأصل إلى براغ يوم الأحد كان هو نقطة التحول في رحلتي. ويبدو كأنك كنت قد هرولت عندئذ، كما هرولت من فندق إلى آخر عند محطة الغرب، من بوابة من بوابات السماء إلى الأخرى تتشفعين لي. ذلك أن حارسك كان يسرع خلفنا في تلك اللحظة، متقطع الأنفاس، صائحا بنا من الطريق الذي خلفناه وراءنا إلى المحطة. عودا بسرعة إلى المحطة، فإن المفتش يسمح لكما بالسفر. هل يمكن أن يحدث هذا؟ إن مثل تلك اللحظة تأخذ بخناق المرء. ورجونا الحارس 10 مرات أن يقبل منا نقودا، وكان علينا أخيرا أن نسرع عائدين جريا ونبحث عن أمتعتنا في مكتب المفتش ونندفع بها نحو مكتب جوازات السفر ومنه إلى الجمرك. غير أنك كنت فيما يبدو قد رتبت بنفسك كل شيء منذ تلك اللحظة، فعندما لم أجد لدي القدرة على أن أقبض على أمتعتي وجدت في الحال حمالا إلى جانبي بالصدفة. وعندما اندفعت نحو أحد الأركان في مكتب جوازات السفر أفسح للحارس الطريق، وعندما فقدت الصندوق الذي يحتوي على أزرار القمصان الذهبية في الجمرك دون أن أتبين ذلك، كان أحد الموظفين قد عثر علي وسلمه إلي. وصعدنا إلى القطار الذي تحرك في الحال، وأصبح في مقدوري أخيرا أن أجفف العرق من على وجهي وصدري. أرجوك أن تكوني دائما بجواري. فا الرسالة 38 2 بعنوان رقم 5 على ما أظن. بالطبع سوف آوي إلى النوم، فالساعة الآن 1 صباحا، وكان يجب علي أن أكتب لك من قبل في المساء، لكن ماكس كان هنا وكنت أترقب أن تسنح لي فرصة لقائه بفارغ الصبر، غير أن ما كان يحول بيني وبين الذهاب لزيارته إلى الآن كانت هي الفتاة وقلقي بشأنها. لقد بقيت إلى جوار الفتاة حتى 8:30، ووصل ماكس في 9، ثم تجولنا معا حتى 12:30. تصوري أن ما ظننته كنت قد أوضحته وضوحا بالغا في رسائلي هو أنك أنت أنت أنت مرة أخرى تضطرب كتابتي بعض الشيء التي كنت أتحدث عنها، إلا أنه لم يدرك ما كنت أرمي إليه. لقد عرف اسمك الآن فقط، بالطبع لم أكتبه في رسائلي إليه، فربما كانت زوجته تقرأها. فيما يتعلق بالفتاة تبدو الحال اليوم أحسن، لكنني لم أسمح لها بالكتابة إليك إلا بعد عناء بالغ، وإنني آسف لذلك غاية الأسف. إنما يدل على خوفي عليك هو البرقية التي أرسلتها اليوم إليك على مكتب البريد. إن الفتاة تكتب إليك، فردي عليها برق. وهنا قصدت بالفعل أن أضيف بغاية الحزم ولا تتخلي عني. كانت الأمور جميعا أكثر هدوءا اليوم، ولقد قصرت نفسي على أن أتحدث في سلام عامران، ذلك أن الجو كان أقل تهديدا، غير أن الموضوع الرئيسي عندما أثير مرة أخرى ارتعد جسد الفتاة كلها بجانبي لبضعة دقائق في ميدان كارل. كان في استطاعتي فقط القول بأن كل شيء آخر بمقارنته بك مهما بقي دون أن يطرأ عليه أدنى تبديل يختفي ويتحول إلى لا شيء. ووجهت يا سؤالها الأخير الذي أجدني أمامه دائما بلا حيلة، وهو: لا يمكنني أن أتركك، لكن لو أنك أبعدتني عنك فسوف أبتعد، فهل تبعدني عنك؟ ثم أمر بالغ الفضاعة بصرف النظر عن الغرور فيما يتعلق بحقيقة ما يدفعني إلى أن أحكي لك هذا الذي أحكيه لك الآن، لكنني أحكيه لك بدافع مما أحسه من قلقي عليك. وما هو الشيء الذي لا أفعله لقلقي عليك؟ فتصوري إذن أي خوف غريب جديد خوفي هذا. أجبتها نعم، على حين هي أجابتني بقولها: غير أنني لا يمكنني أن أتركك على أي حال. وعندئذ راحت تلك المخلوقة العزيزة الطيبة تقول في ثرثرة تتجاوز حدود طاقتها إنها لا يمكنها أن تفهم الأمر كله، وهو أنك تحبين زوجك على حين تتحدثين سراً إلي وما إلى ذلك. ولكي ألتزم الحقيقة أقول أنه كانت هنالك ثمة كلمات سيئة أيضاً تناولتك من بين ما قالت، ولقد أوشكت بالفعل أن أضربها عندما تفوهت بها أمامي، لكن ألم يكن علي أن أفسح أمامها الفرصة لكي تصب شكواها على الأقل في تلك المناسبة الوحيدة؟ ولقد صرحت بأنها أرادت أن تكتب إليك سراً، وسمحت لها أنا بذلك لالتزامي أمامها ولثقة التي لا حد لها بك، سمحت لها به على الرغم من أنني أدركت أن ذلك سوف يكلفني عديداً من الليالي. إلا أن ما أزعجني هو أن ما هدأ من ثائرتها كان هو مجرد سماحي لها بذلك. فكوني رقيقة وقاسية، بل كوني معها أشد قسوة مما تبدينه لها من الرقة. لكن ما هذا الذي أقوله؟ ألست أعرف أنك ستكتبين فقط ما سوف تقدرين على كتابته في هذه الحال؟ وأليس خوفي من أنها في غمرة يأسها قد تكتب شيئا يتصف بالغدر فتقلبك بهذا علي؟ ألا يعد مثل خوفي هذا إساءة لك؟ لكن ما الذي يمكنني أن أفعله لو ظل ذلك الخوف ينبض في جسدي بدلا من القلب؟ لم يكن لي في الحقيقة أن أسمح لها بذلك. حسنا، غدا أراها مرة أخرى، غدا الجمعة، عيد بانهوس القومية التشيكوسلوفاكي. وقد طلبت في إلحاح أن نخرج معا في نزهة قصيرة بعد الظهر، وأنه لن يكون علي طوال بقية الأسبوع أن أذهب لزيارتها بعد ذلك. لعلني أستطيع أن أقنعها بالعدول عن كتابة رسالتها إليك إن لم تكن قد كتبتها بالفعل. لكنني قلت لنفسي عندئذ لعلها تريد حقا تفسيرا فقط، وربما كان لكلمتك الرقيقة رغم قسوتها أن تهدئها. ربما وهذه هي الطريقة التي تدور بها أفكاري في هذه الأيام، ربما خرت على ركبتيها أمام رسالتك. فرانز. هامش. غير أن هنالك سببا آخر لسماحي لها بالكتابة إليك، فقد أرادت أن تطلع على رسائلك إلي، إلا أنني لم أستطع أن أتيح لها أن تطلع عليها. وفي الهامش الأيمن أضاف، ورغم كل ذلك فإنني أعتقد أحيانا أنه لو أمكن أن يهلك شخص ما بفعل السعادة فإن ذلك ما سوف يقع لي. ولو قدر لامرئ أن يموت وأمكن للسعادة أن تعيده إلى الحياة فسوف أبقى على قيد الحياة. الرسالة 39. الثلاثاء في الصباح الباكر. رقم 6. لطمة صغيرة تلقيتها، هي برقية من باريس تفيد بأن واحدا من أعمام المسنين وهو شخص أهيم به إعجابا في الحقيقة يعيش في مدريد، ولم تتح له فرصة زيارتنا هنا منذ سنوات عديدة، سوف يصل مساء الغد. لطمة لأن هذه الزيارة سوف تستنفذ جزءا من وقتي، ولأنني في حاجة إلى وقتي كله وإلى الآلاف من الأوقات التي تماثله، علاوة على كل ما يمكن أن يتوفر من الزمن لك للتفكير فيك واستنشاق نفحاتك. أما الشقة هنا فسوف ينتابها الاضطراب بدورها أيضا وسوف تفسد الأمسيات، فكم أتمنى أن أكون في أي مكان آخر. أشياء عديدة أود لو أنها تتغير عما هي علي. أما عمل الرسمي فكم أود لو أنه لم يوجد على الإطلاق. ثم أرى مرة أخرى أنني أستحق اللطمات على وجهي عندما أتفوه برغبات التي تتجاوز هذه اللحظة، هذه اللحظة التي تخصك. لا يمكنني بصورة ما أن أكتب المزيد عن أي شيء آخر سوى ما يتعلق بنا، ما يتعلق بنا وسط اضطراب العالم، نحن فحسب. كل شيء آخر هو شيء بعيد، خطأ خطأ، غير أن الشفاه تغمغم ووجهي يستلقي في أحضانك. ثمة شيء من المرارة تبقت من فيينا، فهل لي أن أذكرها؟ هناك في الغابة في يومنا الثاني، أظن أنك قد قلت شيئا بهذا المعنى. قلت إن المعركة التي تدور حول الحجرة السابقة لا يمكن أن تستمر طويلا جدا. والآن تكتبين في رسالتك الوحيدة الأخيرة من ميران عن مرضك، فكيف يتسنى لي أن أجد لنفسي مخرجا بين هاتين الحقيقتين؟ لست أقول هذا بدافع الغيرة، لست أعاني من الغيرة يا ميلينا، كما أن العالم ليس ضئيلا لهذا الحد، ولا نحن بهذه الضخامة، وإن كنا نملأه تماما على أي حال. فممن تراني أغار. الرسالة 40، مساء الثلاثاء. ها أنا الآن يا ميلينا أرسل لك الرسالة بنفسي، ولست أدري حتى ماذا بها، وهذا هو ما حدث. لقد وعدتها بأن أكون أمام منزلها اليوم بعد الظهر في الساعة 3:30، وكنا قد اتفقنا على أننا سنخرج للنزهة بالباخرة، غير أنني في الليلة الماضية كنت قد آويت إلى فراشي في وقت متأخر جدا، ولم أكد أنعم بشيء من النوم، ولهذا فقد كتبت لها برقية، قلت لها فيها أنني سوف أنام في فترة الظهيرة وسأحضر في الساعة 6، وفي قلق الذي لم تكن لتهدئة الرسائل أو البرقيات جميعا أضفت لا ترسل الرسالة إلى فيينا حتى نتناقش بشأنها، لكنها كانت قد كتبت الرسالة بالفعل في الصباح الباكر معتمدة على أفكارها الخاصة في نصف ما جاء بها. إنها لم تقل حتى ما الذي كتبته في رسالتها تلك، وأرسلتها في الحال، وعندما تلقت برقيتي امتلأ قلب الفتاة المسكينة بالرعب، وانطلقت تجري إلى مكتب البريد الرئيسي، واستطاعت بصورة ما أن تحصل على الرسالة، وقد أسعدها ذلك حتى أنها منحت الموظف كل ما كان معها من النقود، وقد ارتعت فيما بعد لضخامة المبلغ، وأحضرت لي رسالة في المساء. فما الذي ينبغي علي أن أفعله الآن؟ إن أملي في الاهتداء إلى حل عاجل وبالغ التوفيق يعتمد في نهاية الأمر على هذه الرسالة وعلى تأثير ما تردين به عليها. لقد سمحت بذلك حقا، وإنه لأمل مجنون، غير أنه أمل الوحيد، فلو أنني فضضت الرسالة الآن وقرأتها فسوف أؤذيها بذلك، كما أنني من المؤكد ثانيا أنني لن أكون قادرا على إرسالها، ولهذا فإنني أضعها مغلقة كما هي بين يديك، وأسلم نفسي أيضا بين يديك في آن ما. إن الجو موحش في براغ على نحو ما، فلم تصلني رسالة منك بعد، والقلب مثقل بعض الشيء، من المستحيل بالفعل أن تصلني أي رسالة الآن، لكن حاولي أن تشرحي هذا للقلب. فاء. الرسالة 41، الثلاثاء، في ساعة متأخرة من الليلة، برقم 8. لم أكد أرسل الرسالة حتى تبادر إلى ذهني ما يلي: كيف أمكنني أن أسألك شيئا من هذا القبيل؟ فبصرف النظر عن حقيقة أنه من شأني بصفة خاصة في نهاية الأمر أن أفعل ما يبدو لي صحيحا وضروريا في تلك الحالة، ربما كان يستحيل عليك أن تكتبي ردا من هذا القبيل وتأتمني عليه شخصا غريبا. حسنا، أرجوك يا ميلينا أن تغفري لتلك الرسائل والبرقيات، وأن تنحي باللائمة على عقلي الضعيف، عقلي الذي أضعفه بعدي عنك. لن يحدث شيء إذا لم تردي على رسالتها، فثمة حل آخر يمكن أن يوجد. أرجوك ألا تنزعجي لهذه الرسالة، إنني متعب بالفعل غاية التعب من تلك النزهات، نزهة اليوم على منحدر في الشرادر، هذا هو حالي، وغدا أيضا سيصل عمي، وسوف تتضاءل فرصتي للانفراد بنفسي، ولنتحدث عن شيء أفضل. هل تدركين متى كنت قد بلغت غاية الأناقة في فيينا؟ وكنت جميلة حقا، جمالا لا يكاد يصدق، ليس هناك أدنى جدل في هذا الخصوص، فقد كان ذلك يوم الأحد. الرسالة 42، مساء الأربعاء، برقم 9. فقط بضع كلمات متعجلة للغاية لتدفئة شقتي الجديدة، كلمات متعجلة جدا، ذلك أن والدي قد وصلا في الساعة 10 من فرانسنباد، وفي الساعة 12 وصل عمي من باريس، وكان علي أن أستقبل الجميع. أما الشقة الجديدة فلأنني قد انتقلت إلى شقة أختي الخالية، حيث توجد أختي الآن في مارينباد، لكي أفسح مكانا لنزول العم. إنها شقة خالية فسيحة، وهو أمر سار حقا، إلا أن الشارع أكثر ضجة، لهذا كم بدت لي مبادلة بالغة السوء. ولا بد لي من الكتابة إليك يا ملينا، لأنك يمكنك أن تستخلصي من رسائلي الأخيرة التي تمتلئ بالنواح. لقد مزقت أسوأ هذه الرسائل صباح اليوم بدافع الخجل. تصوري أنه لم يصلني منك شيء حتى الآن، غير أن الشكوى من الخدمة البريدية ستكون أمرا سخيفا، فما هو شأني بالخدمة البريدية؟ إن ثقتي قد تزعزعت فيما يتعلق بك، وإنني خائف من أن أفقدك. لا، إن الشك فيك لا يتسرب إلي، فهل يمكن أن تكوني بالنسبة لي في الموضع الذي تتربعين فوقه الآن لو لم أكن واثقا فيك؟ إن الشيء الذي سبب لي هذا الشعور هو قربك الجسدي القصير والفراق الجسدي المفاجئ. لماذا كان ذلك يوم الأحد بالذات؟ ولماذا في الساعة 7 بالذات؟ ولماذا كان ذلك بالمرة؟ إن هذا قد يسبب اضطرابا للحواس إلى حد ما، اغفري لي. وفي هذا المساء لك مني كتحية للمساء، فيض وجودي كله، وكل ما لدي، وكل ما هو سعيد مبارك ليستقر في أعماقك. الرسالة 43، صباح الخميس الباكر، برقم 10. الشارع غارق في الضجيج، وثمة بناء يجري بناؤه على ناحية في مواجهتي، ولا أرى أمامي الكنيسة الروسية، بل توجد بدلا منها شقق تمتلئ بالناس، وأن أكون وحيدا في حجرة ربما كان هو على أي حال شرط الحياة، وأن أكون وحيدا في شقة مؤقتا حتى أكون دقيقا هو شرط من شروط السعادة، شرط واحد فقط، ذلك أنني لا أرى خيرا في وجود الشقة إذا لم أكن أنا حيا، إذا لم يكن لي بيت يمكنني أن أستريح فيه، مثلا عينان زرقاوان متألقتان تمتلئان بالحياة، تمتلئان بالحياة خارقة الجمال. لكن الشقة لما كانت تنتمي إلى سعادتي بطبيعة الحال فإن كل شيء هادئ، الحمام والمطبخ والبهو والحجرات الثلاث الأخرى، على خلاف الحال في تلك الشقق المشتركة حيث الضجة والفسق وهتك الدار لمحارمه، وحيث الأجساد والأفكار والرغبات المنفلتة من إسارها، حيث توجد الأمور المحرمة الخارجة عن الاحتشام في كل ركن وبين كل قطع الأثاث، وتقع الأحداث المباغتة ويولد أطفال غير شرعيين، وحيث لا تسير الحياة كما تسير في ضاحيتك الهادئة الخالية يوم الأحد، بل تسير كما تسير في الضواحي البدائية المزدحمة المختنقة في ليلة سبت لا يكدر صفوها شيء. لقد قطعت شقيقتي كل ذلك الطريق الطويل لكي تجيئني بإفطاري الذي لم يكن ضروريا، ذلك أنني كان يجب أن أذهب إلى المنزل، وقد ظلت بضع دقائق تطرق الباب قبل أن تتمكن من أن توقظني من استغراقي في هذه الرسالة ومن شرودي. فاء هامش، إن الشقة لا تخصني بالطبع، فلسوف يعيش فيها بين الحين والآخر زوج أختي أيضا. الرسالة 44، صباح الخميس، برقم 11. رسالتك أخيرا، مجرد كلمات قليلة متعجلة حول الموضوع الرئيسي، حتى ولو نتج عن هذه العجلة قليل من الأخطاء التي سأسف عليها فيما بعد. هذه حالة لا أعرف لها مثيلاً في علاقتنا الخاصة التي نشترك فيها ثلاثتنا في وقت معنا. وعلى هذا فلا يجب أن تضطرب بتفاصيل تجارب الحالات الأخرى، الجثث، العذاب الثلاثي، عناؤنا الثنائي، والاختفاء على نحو ما. إنني لست صديقاً لزوجك، إنني لم أخن صديقاً، لست مجرد واحد من معارفة، كما أنني لا أرتبط به بعلاقة وثيقة، وإنني من كثير من النواحي قد أكون له أكثر من صديق. وأنت من ناحية أخرى لم تخنه، لأنك تحبين مهما قلت، ولو كان لنا أن نتحد أشكرك أيتها الأكتاف، فسوف يتم ذلك على مستوى آخر لا ينتمي إلى مجال نفوذه. والنتيجة هي أن هذا الموضوع لعله ألا يكون موضوعنا كلية حتى يبقى سرا، ولعله ليس عذابا مطلقا وخوفا وألما وحسرة. لقد أخافتني رسالتك بسبب الهدوء النسبي الذي لا يزال باقيا من اجتماعنا معا، والذي ربما تحول الآن مرة أخرى إلى دوامة ميران، على الرغم من وجود أسباب قوية تقف في وجه العودة إلى أحوال ميران، غير أنها الصراحة التي يتبدى بها ارتباطنا الواضح ثلاثتنا. حتى لو فضلت أن تلتزم الصمت بعضا من الوقت، إنني أيضا أعارض التفكير الذي تدفع إليه الاحتمالات. إنني أعارضه لأنني أحس بأنك لي، فلو أنني كنت وحدي لما أمكنني أن أتوقف عن التفكير في الأمر. لو زج المرء بنفسه الآن في خضم المستقبل بالفعل، فكيف سيتسنى للأرض الخراب أن تحمل بيت المستقبل؟ لست أعرف المزيد فيما يتعلق بذلك الآن. هذا هو يومي الثالث في مقر عملي، ولم أكتب بعد سطرا واحدا، ولعل الأمر أن يتحسن الآن. في الحقيقة لقد زارني ماكس بينما كنت أكتب هذه الرسالة. كان صمته أمرا يمكن للمرء أن يعول عليه، يعرف الجميع ما عدا شقيقتي ووالدي والفتاة، وهو أنني قد حضرت إلى هنا عن طريق لانس. هامش، هل يمكنني أن أرسل إليك بعض النقود؟ ربما عن طريق لام، والذي سأقول له أنني كنت قد اقترضت بعض النقود منك في فيينا، والذي سيرسل لك هذه النقود مع مكافأتك عن الكتابات التي ينشرها لك. فالهامش الأيسر، إنني خائف بعض الشيء أنا أيضا مما أعلنت أنك تكتبينه إلي، عن الخوف. الرسالة 45، الجمعة، برقم 12. تبدو لي الكتابة عبثا كلها، وإنها لكذلك بالفعل. إن ما يمكنني أن أقوم به ربما كان الحضور إلى فيينا لكي أخذك بعيدا، وربما فعلت ذلك أيضا على الرغم من معارضتك الشديدة له. يوجد في الحقيقة احتمالان فقط، كل منهما أجمل من الآخر، فإما أن تحضري إلى براغ أو إلى لابتزاك. إن الريبة في تراث اليهود القديم، وقد بعثتها بالأمس في نفس لام، فقد لحقت به مباشرة قبل رحيله إلى لابتزاك، وكانت معه رسالتك إلى شتاشا. إنه شخص ممتاز، مرح صريح ذكي، يأخذ بذراع المرأة ويتحدث في رقة، وهو على استعداد لكل شيء ويفهم كل شيء، وربما فهم أكثر قليلا مما يلزم. كان ينوي الرحيل برفقة زوجته إلى الكاتب والناشر المعروف لوريانا، والذي يعيش على مقربة من بيرنو، ومن هناك إليك في فيينا. في هذه الظهيرة يعود هو ثانية إلى براغا، وهو بسبيله لأن يحصل على رد شتاشا، وسوف ألتقي به في الثالثة بعد الظهر، وسأبرق لك بعدها. اغفري للغو الذي جاء في رسائل 11، ألقي بها جانبا، والآن تأتي الحقيقة التي هي أكبر وأفضل. إن الشيء الوحيد الذي يخشاه المرء الآن هو فيما أظن حبك لزوجك وبقدر ما يتعلق الأمر بالعبء الجديد الذي كتبت لي عنه، فإنه بلا شك أمر صعب، لكن لا تبخسي قدر الطاقات التي أعطانيها قربك. ومع أنني لم أكن نائما منذ وقت قريب، إلا أنني أكثر هدوءا مع ذلك مما كنت أظنه في إمكاني. فالليلة الماضية بعد أن تسلمت رسالتيك كان ماكس موجودا بالصدفة، الأمر الذي لم يكن طيبا بالضرورة، ذلك أن الأمر كان في النهاية أمرا يخصني وحدي. هنا بالفعل تبدأ غيرة الرجل الذي لا يغار. يا ميلينا المسكينة، كذلك أمدتني برقيتك التي أرسلتها اليوم بشيء من تجدد الثقة. لا أشعر بخصوص زوجك في هذه اللحظة، في هذه اللحظة على الأقل بالكثير لا أحس انزعاجا بالغا. لقد أخذ على عاتقه عبئا هائلا وقد أنجزه جزئيا، وربما كان قد أنجزه كلية بأمانة، وأشك في أنه يمكنه أن يطيق احتمال ذلك العبء أكثر من ذلك. ليس لأنه لا يملك القوة، فما هي قوتي بمقارنتها بقوته، بل لأنه يحمل أعباء ثقالا للغاية، ولأنه بالغ الأسى، ولأنه يفتقر تماما إلى التركيز المطلوب لذلك بسبب كل ما ظل يحدث حتى الآن. ربما أمكن بصرف النظر عن كل شيء آخر أن يكون في هذا عزاء له، فلماذا لا أكتب إلي؟ الرسالة 46، الجمعة، برقم 13. بضع كلمات قلائل عن رسالة شتاشا، ذلك أن العم مع أنه بالغ السحر حقا إلا أنه مزعج الآن إلى حد ما، ما زالت تتبقى أمامي. حسنا، إن رسالة شتاشا هي رسالة ودية ولطيفة، غير أن بها بعض الخطأ، مع ذلك بعض الأخطاء البسيطة ربما الشكلية. لا أعني أن الرسائل التي لا تتضمن أخطاء من هذا القبيل تكون أكثر وداً، بل العكس هو الصحيح. على أي حال، فثمة شيء ينقص تلك الرسالة، أو لعل شيء ما يزيد عن الحاجة فيها. ربما كان ذلك الشيء هو قوة الانعكاس الذي يبدو بالمناسبة أنه قد انعكس عن زوجها، ذلك أنه كان قد تحدث إليها بالأمس على هذه الصورة. لكن كيف يتحدث حقا على هذا النحو هؤلاء الناس الطيبون؟ الغيرة، إنها في الحقيقة هي الغيرة. لكنني أعدك يا ميلينا بأنني لن أعذبك بعد ذلك بغيرتي هذا، سأعذب نفسي فقط، سأعذب نفسي فقط. يبدو ثمة سوء فهم مع ذلك في الرسالة، فأنت في نهاية الأمر لست في حاجة إلى نصيحة شتاشا، ولست في حاجة إلى أن تذهب لتتحدث إلى زوجك. إنما تريدينه منها حقا في هذه اللحظة هو شيء لا يمكن استبداله بأي شيء آخر سواه، هو حضورها، أو على الأقل هذا ما بدا لي. ما زلت آمل في الحصول على شيء ما منك اليوم. إن المرأة هو بالصدفة رأس مالي لا يدرك كل الأشياء التي يمتلكها. في هذه الظهيرة عندما كنت أسأل عبثا عن أخبار في المكتب تسلمت رسالة منك كانت قد وصلت في الحال بعد رحيلي عن ميران، وكانت قراءتها تبدو لي غريبة. لك. الرسالة 47، السبت، برقم 14. هذا سيء. أمس الأول وصلتني رسالتاك تايستان، وأمس فحسب وصلتني البرقية. على الرغم من أنها كانت تعيد تأكيد ذلك، فإنها كانت مرممة مع ذلك إلى بعضها قليلا كما هي طبيعة التلغرافات عادة، ولم يصلني منك اليوم شيء بالمرة. ولم تكن هذه الرسائل في نهاية الأمر مريحة بالنسبة لي على أي وجه من الوجوه، وأوضحت هذه الرسائل أنك ستكتبين ثانية في الحال، لكنك لم تكتبي. ومنذ ليلتين أرسلت لك برقية عاجلة نفقات ردها خالصة، وكان على الرد أن يصلني منذ وقت طويل، وأعيد نصها. قلت لم يكن أمام المرء ما يفعله سوى هذا، فكوني هادئة، فأنت هنا في منزلك. جيم وزوجته قد يصلان إلى فيينا في خلال أسبوع، كيف يمكنني أن أرسل النقود؟ إلا أن الرد على هذا لم يصلني. قلت لنفسي اذهب إلى فيينا، لكن ميلينا لا ترغب في ذلك، إنها لا ترغب في ذلك بصورة مؤكدة. عليك أن تتخذ قراراً، إنها لا تريدك، إنها تقلق وتنتابها الوساوس، وهذا هو ما يجعلها تريد شتاشا. وعلى الرغم من هذا فقد رغبت في السفر، غير أنني لست على ما يرام. على الرغم من أنني هادئ، هادئ نسبياً، هدوءاً لم يحدث خلال تلك السنوات الأخيرة، أن ساورني الأمل في أن أجربه ثانية، وإنني أسعل مع ذلك سعالاً سيئاً في أثناء النهار وفي الليل أحياناً لمدة ربع ساعة في المرة الواحدة، وربما كان الأمر هو فحسب تكرار هذه الأيام الأولى، التعود من جديد على مناخ براغ وعواقب الأوقات العصيبة في ميرانا قبل أن أعرفك وقبل أن أتطلع إلى عينيك. كم أصبحت فيينا مظلمة، وكانت قد تألقت ذلك التألق لمدة 4 أيام. ما الذي كان يدبر لي هناك وأنا جالس هنا؟ وبينما أقطع كتابتي لكي أضع وجهي بين راحتي، فاء في الهامش الأيسر، ثم تطلعت إلى أعلى بينما كنت جالسا في مقعدي عبر النافذة المفتوحة خلال المطر، وبدا لي عدد من الاحتمالات، أن تكوني مريضة أو متعبة أو مستلقية في فراشك، وأن السيدة شتاشا كان يمكنها أن تتوسط. ثم عندئذ وعلى نحو بالغ الغرابة كان أكثر تلك الاحتمالات اقترابا من الواقع، وكان أكثرها وضوحا هو أن يفتح الباب وأن تكوني أنت واقفة في فتحته. الرسالة 48، الاثنين، برقم 15. مر يومان بالغا الإزعاج، هذا أقل ما يمكن قوله في وصفهما، لكنني أرى الآن أنك كنت بريئة غاية البراءة، ذلك أن شيطانا خبيثا كان يمسك كل رسائلك منذ يوم الخميس حتى الآن. تسلمت يوم الجمعة برقيتك فقط، ولم أتسلم شيئا يوم السبت، لم أتسلم شيئا أيضا يوم الأحد، وتسلمت اليوم 4 رسائل، هي رسائل الخميس والجمعة والسبت، وإنني لفي غاية التعب، حتى أنني لا يمكنني أن أكتب كما ينبغي، في غاية التعب حتى أستخلص من الرسائل 4 من جبل اليأس هذا، جبل العناء والحب، ما يتبقى لي منه. إن المرء يكون بالغ الأنانية عندما يكون متعبا، وقد استهلك نفسه لمدة 2 وليلتين مستغرقا في أشد الأفكار إرعابا، لكن على الرغم من ذلك ويعود هذا مرة أخرى إلى قدرتك على منح الحياة أيتها الأم ميلينا، على الرغم من ذلك فإنني أساسا لست متضعضعا تماما كما لعلني كنت خلال تلك السنوات 7 الأخيرة، فيما عدا تلك السنة التي قضيتها في القرية. لماذا لم توجد أي إجابة على برقية العاجلة في مساء الخميس؟ هذا ما لست أفهمه حتى الآن. ثم أرسلت برقية إلى السيدة كاف ولم أتلقى ردا أيضا. ليس لك أن تخافي من أن أكتب إلى زوجك، فليست لدي بالفعل رغبة شديدة في أن أفعل ذلك، إن الرغبة الوحيدة التي تتملكني هي رغبتي في أن أحضر إلى فيينا، إلا أنني لن أفعل هذا أيضا حتى ولو لم تكن هناك تلك العقبات من قبيل اعتراضك على تلك الرحلة، ومصاعب جواز السفر وعمل رسمي والسعال والإرهاق وعقد قران شقيقتي الخميس. على أي حال سيكون من الأفضل أن أرحل بدلا من أن أمر بمثل فترات الظهيرة تلك التي من قبيل ظهيرتي السبت والأحد، ففي ظهيرة السبت تجولت قليلا مع عمي وتجولت قليلا مع ماكس، وكنت أمضي إلى مقر عملي كل نحو ساعتين لأسأل عن البريد. وفي المساء كانت الأحوال أفضل، فقد مضيت لزيارة لاما، فلم أجد لديه أخبار سيئة منك، وذكر رسالتك التي جعلتني صايدا، واتصل تليفونيا بكافة الذي يعمل في الصحافة الجديدة الحرة، فلم يكن يعلم هو أيضا أي شيء، لكنه لم يشأ أن يستفسر عنك من زوجك، وكان من المفروض أن يتصل الليلة تليفونيا مرة أخرى. وعلى هذا فقد جلست مع لام وسمعت اسمك يذكر عدة مرات، وكنت مدينا له لهذا بالكثير. إنه ليس أمرا سارا من ناحية أخرى، ولا سهلا أن أتحدث معه، فهو كالطفل، كطفل غير بالغ التألق، فهو يتباهى ويكذب ويبدو أبلها كالطفل، ويشعر المرء شعورا بالغا بالخبث وبعدم الإخلاص بصورة مقززة. عندما يجلس المرء هناك هادئا يستمع إلي، وخصوصا وأنه ليس طفلا فقط، ولكنه في كل ما يتعلق بالخير والحب والميل للمساعدة هو شخص كريم وشخص مسؤول بصورة جادة للغاية. ليس ثمة سبيل إلى التوفيق بين هذه الأحاسيس المتناقضة. ولولا أن المرء كان يقول لنفسه طوال الوقت مرة أخرى، مرة أخرى فقط، أرغب في أن أسمع اسمك، لكنت قد رحلت منذ وقت طويل، ولقد تحدث أيضا عن عقد قرانه الثلاثاء بنفس الطريقة. أما يوم الأحد فقد كان أشد الأيام سوءا، كنت في البداية أنوي الذهاب إلى الجبانة، وكان هذا هو الشيء الحق الذي يصح فعله، لكنني قضيت فترة الصباح كلها في فراشي، وكان علي في الظهيرة أن أذهب إلى حموي شقيقتي حيث لم أذهب إليهما من قبل، وكانت الساعة قد بلغت السادسة. عندما عدت مرة أخرى إلى مقر عملي لأسأل إن كان ثمة برقية تنتظرني، فلم أجد شيئا، فالعمل عندئذ قلت لنفسي اذهب وألقي نظرة على برنامج المسرح، ذلك أن جيم في عجلته كان قد ذكر على نحو عارض تماما أن شتاشا ستذهب لمشاهدة أوبرا لوفاغنر يوم الاثنين، وها أنا أقرأ الآن أن البرنامج يبدأ في الساعة السادسة، وفي السادسة كان موعدنا. سيء، وما هو العمل الآن؟ أذهب وأتطلع إلى ذلك المنزل في ممر الفاكهة، إنه ساكن، لا أحد يدخله ولا يخرج منه، وينتظر المرء برهة إلى جانب المنزل ثم في الجانب الآخر، ولا شيء. مثل هذه البيوت تبدو أكثر حكمة من الناس الذين يتطلعون إليها. والآن في داخل مبنى لوسيرنا، حيث جرت العادة على أن يقام معرض دوبري دالو للفن التطبيقي، فلم أجد ثمة معرض هناك، وعلى هذا فإلى شتاشا، وهي مغامرة يمكن القيام بها، حيث أنها ليست في منزلها الآن بكل تأكيد. منزل هادئ جميل، وحديقة صغيرة خلفه، وفوق باب الشقة قفل، وعلى هذا ففي وسع المرء أن يرن الجرس دون خوف من العقاب. وفي أسفل الدرج جرت مناقشة قصيرة مع حارسة الباب، لمجرد أن أنطق الكلمات لا بتزاك وجيم، ذلك أنه يا ميلينا، لم يكن هناك للأسف أدنى فرصة. والآن، الآن يقع أشد الأمور غباء على الإطلاق. لقد ذهبت إلى مقهى أركو، وهو مقهى يأمه الكتاب والفنانون، حيث لم أذهب منذ سنوات طويلة، لعلني أجد أحدا يعرفك، ولحسن الحظ لم يكن هناك أحد، وكان في مقدوري أن أغادر المكان في الحال. فلا تكثري من مثل أيام الأحد هذه يا ميلينا. فاء في الهامش الأيمن، لم أستطع بالأمس أن أكتب، كل ما في فيينا كان شديد التجهم أمامي. الرسالة 49، الثلاثاء، بعد ذلك بوقت قليل، برقم 17. كم يبدو عليك التعب البالغ من رسالتك التي وصلتني مساء السبت. كان لدي الكثير مما يمكنني أن أقوله لتلك الرسالة، لكنني لن أقول شيئا منه اليوم لتلك الفتاة المتعبة، فأنا أيضا متعب، وقد أحسست بالفعل منذ مجيئي من فيينا للمرة الأولى، برأسي المرهقة إرهاقاً شديداً، رأسي المعذبة. لن أخبرك بشيء، بل سأجلسك في المقعد ذي المساند. أنت تقولين أنني لم أكن رقيقاً معك إلى حد كاف، لكن هل يمكن أن يكون هناك المزيد مما أحظى به من الحب والشرف أكثر مما تحظين به أنت منهما بجلوسك هناك وسماحك لي بالجلوس أمامك وبأن أكون في صحبتك؟ وهكذا فأنا أجلسك الآن في مقعدك ذي المساند، ولست أدري كيف يمكنني أن أنال تلك السعادة بالكلمات والعيون والأيدي والقلب البائس والسعادة بأنك هنا وأنك تنتمين إلي. ولعلك لست أنت من أحبها حقا، بل هو الوجود الذي وهبتنيه يداك. عن لام لن أذكر شيئا اليوم، ولن أذكر شيئا عن الفتاة. سوف يأخذ هذا كله مجراه على نحو ما. كم يبدو هذا كله بعيدا. فاء هامش، كل ما تقولينه عن رواية عازف الكمان البائس صحيح، وعندما قلت أنها لا تعني شيئا بالنسبة لي قلته فقط بدافع الحذر، ذلك أنني لم أكن متأكدا كيف سيمكنك أن تمضي بها إلى نهايتها، وأيضا لأنني كنت خجلا من القصة وكأنني قد كتبتها بنفسي. لقد بدأت بالفعل بداية خاطئة، إن بها عددا من الملاحظات الغريبة الهابطة الخاطئة، وبها فقرات متكلفة تجعل المرء يحمر خجلا. يلاحظ المرء ذلك خاصة عندما يقرأها بصوت عال. يمكنني أن أشير لك إلى تلك الفقرات، وهذا النوع من التمرين الموسيقي هو حقا اختراع غريب بائس، يكفي لكي يستفز الفتاة حتى تلقي نحو تلك القصة في غضب زائد سوف يشاركها فيه العالم كله وأنا قبل الجميع بكل شيء تصل إليه يداها في حانوتها، حتى تتلاشى تلك القصة التي لا تستحق شيئا أكثر من ذلك وتتحلل إلى عناصرها الأولى. ويجب الاعتراف كذلك بأنه ليس هناك مصير لقصة أجمل من أن تختفي هذه القصة وأن تختفي على هذا النحو. إن القاص أيضا هذا المحلل النفسي غريب الأطوار سوف يوافق من أعماقه على ذلك، فلعله يكون هو ذلك العازف الحقيقي البائس الذي عزف هذه القصة بغاية ما أمكنه من النشاز، فنال على ذلك ثناء مبالغ فيه بالدموع التي ندت عنها عيناك. الرسالة 50. الأربعاء. لقد كتبت تقولين نعم أنت على حق إنني أحبه، لكنني أحبك أيضا يا فرانس. إنني أقرأ هذه الجملة بغاية العناية، كل كلمة خاصة تلك أيضا، وأتوقف قليلا. كل شيء على ما يرام، إنك لن تكوني ميلينا حقا إن لم يكن كل شيء على ما يرام، وأي وجود سيكون وجودي لو لم توجدي. كما أنه من الأفضل أيضا أنك قد كتبت هذه الرسالة من فيينا ولم تكتبيها من براغ، كل هذا أفهمه حق الفهم، وربما كنت أفهمه أكثر مما تفهمينه أنت. وإن كنت لشيء من الضعف لم أستطع أن أحس بشيء من الألفة مع هذه الجملة، إن قراءتها لا تكاد تنتهي، وإنني أكتبها لك مرة أخرى أيضا حتى يتاح لك أن تتطلعي عليها ونتمكن من قراءتها معا، بينما يتلامس خدانا شعرك يلامس خدي. كنت قد كتبت هذا عندما وصلتني كل من رسالتيك المكتوبتين بالقلم الرصاص. هل تتخيلين أنني لم أكن أعرف أنهما ستصلان؟ كنت في أعماقي أعرف هذا حقا، غير أن المرء لا يعيش دائما هناك، ويفضل بدلا من ذلك أن يعيش فوق الأرض كأشد المخلوقات بؤسا. لست أدري لماذا تخشين من أن أفعل شيئا بمفردي. ألم أكتب لك بوضوح كاف في هذا الشأن؟ وأنني بعد كل شيء قد أبرقت فقط للسيدة كافة، ولأنني كنت على الأغلب طوال أيام ثلاثة تعسة بلا أخبار ولا رد على برقيتي، وكنت مدفوعاً على الأغلب إلى أن أعتقد بأنك كنت مريضة. ذهبت بالأمس لزيارة طبيبي فوجدني على نفس حالتي التي كنت عليها قبل ذهابي إلى ميران. إن الشهور الثلاثة قد مرت بالرئة دون أن تترك أثراً. على الأغلب يوجد المرض في أعلى الرئة اليسرى نشطاً كما كان من قبل، وقد اعتبر الطبيب هذه النتيجة فشلاً ورأى أنني في حالة حسنة، ذلك أنني كان من الممكن أن أكون في حال أسوأ لو أنني كنت قد قضيت المدة نفسها في براغ. وهو يظن أن وزني لم يزدد مطلقاً، وأياً كان الأمر فقد ازددت وفقاً لحساباتي نحو 3 كيلوغرامات، وسوف يقوم الطبيب في الخريف بتجربتي بعض الحقن، وإن كنت لا أظن أنني سأحتمل ذلك. عندما أقارن هذه النتيجة بالصورة التي بدت بها صحتك أنت أيضاً، ذلك أنني لا أكاد أجدني بحاجة إلى أن أضيف ذلك لأسباب ضرورية جداً بالطبع. يبدو لي أحياناً عندئذ أننا سنتمكن بدلاً من الحياة معاً أن نستلقي فحسب في رضا أحدنا بجانب الآخر لكي نستقبل الموت، لكن مهما يحدث من أمر فسيكون ذلك إلى جوارك. أعرف الحقيقة خلافاً لما يراه الطبيب أنني لكي أشفى إلى حد ما فإنني أحتاج فقط إلى الهدوء، وإن يكون نوعاً خاصاً من الهدوء، أو لو نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى لبدا لي أن ما أحتاجه هو نوع خاص من القلق. إن اليوم 14 يوليو هو يوم عيد فرنسي قومي، وفي الشارع تحتي قوات راجعة من الاستعراض. إن لها، وأحس بهذا وأنا أتنسم نفحات رسائلك، شيء ما يوحي بالعظمة، ليس هو الأبهة ولا الموسيقى ولا الخطوات العسكرية ولا المظهر التقليدي الذي يتخذه الرجل الفرنسي، وأنه قد خرج لتوه من قالب شمع ألماني في سراويله الحمراء ومعطفه الأزرق وهو يتقدم فرقته، لكن ثمة مظهر للقوة ينادي من الأعماق يقول: ومع ذلك أيتها المخلوقات الخرساء المتحركة السائرة التي توحي بالثقة إلى درجة العبودية، مع ذلك لن نتخلى عنك مهما اشتدت حماقتك، بل إننا لن نتخلى عنك بسبب حماقتك قبل أي شيء آخر. ويحدق المرء بعينين مغلقتين في تلك الأعماق على حين يكون غارقا فيك. لقد أحضروا لي أخيرا كومة الملفات التي ظلت تتراكم في انتظاري. تصوري، لقد كتبت منذ عودتي إلى المكتب 6 رسائل عمل بالضبط، ولقد صبروا على ذلك، ومما يرضيني رضا بالغا أنني لم أتمكن من أن أبدأ كل ذلك العمل الذي ينتظرني حتى اليوم بسبب الكسل الذي انتشر في المؤسسة حتى تراكم كل ذلك العبء في انتظاري. لكن ها هو العمل أمامي الآن. لا شيء من هذه المسائل رغم انشغالي بها قد حرمني من أن أنال قسطا كافيا من النوم اليوم. مع ذلك ما يزال الأمر سيئا إلى حد ما. الرسالة 51. الخميس. سأكتب سطرا آخر قبل الذهاب إلى عملي، فلم أكن أقصد إلى ذكرى ذلك، أنه كان يمسك بخناقي طوال 3 أيام. لم أقصد أن أذكره لك الآن على الأقل بينما تخوضين أنت هذه المعركة الرهيبة هناك. لقد تعمدت أن أبقى صامتا، غير أن هذا بدأ مستحيلا. إنه جزء منها، وهي على أي حال معركتي. ولعلك قد لاحظت أنني لم أتذوق طعما للنوم ليال عديدة. إنه الخوف ببساطة، إن ذلك حقيقة أمر يجردني من إرادتي ويطوح بي هنا وهناك كما يحلو له. لم أعد أستطيع التمييز بين الأعلى والأسفل ولا بين اليسار واليمين، وبالإضافة إلى ذلك فإن رسائلك الأخيرة تتضمن ملاحظتين أو 3 أسعدتني، وإن كنت سعيدا فقط بصورة يائسة ذلك أن ما ذكرته أنت في هذا الصدد قد أقنع العقل في الحال والقلب والجسد، وإن كان هناك ثمة مكانا أبلغ عمقا لست أدري مكانه، لا يمكنه فيما يبدو أن يقتنع بأي شيء، كما أن ما يساعد أخيرا على إضعافي هو ذلك الأثر المهدئ، ذلك التأثير المقلق العجيب الذي يبعثه في قربك الجسدي، الذي يتلاشى بمرور الأيام. فلو أنك فقط كنت هنا إلى جانبي بالفعل، لكن لما لم يكن شيء من هذا فإنني وحدي هنا الآن، لا أحد معي سوى الخوف، وحيدين نتخبط معا خلال الليالي. ثمة ما هو هام للغاية في الحقيقة في أمر هذا الخوف الذي يبدو وكأنه قد اعتاد دائما أن ينزع نحو المستقبل فحسب. لا، ليس هذا صحيحا، شيء يمكن تفسيره بمعنى ما بتلك الحقيقة التي يشير لي إليها باستمرار، وهي ضرورة التسليم التام أن ميلينا هي أيضا مجرد كائن بشري. إنما تقولينه في هذا المجال هو في الحقيقة قول بالغ الجمال وصادق، حتى أن المرء يود لو لم يسمع شيئا آخر سواه مطلقا بعد أن استمع إليه، غير أن تصريحك بأن ما يحدث هنا ليس له أهمية بالغة هو تصريح ما يزال موضع خلاف شديد. ليس هذا الخوف مع ذلك هو خوفي كله، إنه مجرد جانب منه فقط، ومما يؤسف له أنه حقا كذلك، وإن يكون أيضا هو الخوف الذي يلازم كل أشكال الإيمان منذ بدء الخليقة. إن استمراري في الكتابة لك عن هذا يبعث البرودة في رأسي بالفعل. الرسالة 52، الخميس بعد قليل. وصلتني رسالة الليل ومطعم الديك الأبيض ورسالة الاثنين، والرسالة الأولى هي رسالتك الأخيرة فيما يبدو، وإن لم يتأكد لي ذلك تماما. لقد قرأتهما فقط قراءة أولى مسرعة، ويجب علي أن أبعث إليك بالرد في الحال، وأن أسألك ألا تسيء الظن بي. ليست هي الغيرة، إن الأمر لا يخرج عن أن أفكاري تتواثب حولك، لأنني أردت أن أمسك بك من كل الجوانب، ومنها جانب الغيرة أيضا، وإن كان ذلك أمرا سخيفا لن يحدث مرة أخرى، فمرجع ذلك فقط إلى الأحلام المرضية التي تسببها الوحدة، وتساورك أيضا الأفكار الخاطئة عن ماكس. بالأمس أبلغته أيضا على رغم مني تحياتك إليه، انظري إلى ما سبق، ذلك أنه كان يتلقى تحياتك باستمرار، ولما كانت لديه التفسيرات لكل شيء فقد قال أنك ربما كنت ترسلين إليه بتحياتك المتصلة فقط لأنني لم أبلغك من قبل بتحياته الحارة لك، فكان علي لهذا أن أبلغك أخيرا بتحياته. على حين أؤكد لك هذا مرة أخرى، قد أعود إلى إهمال هذا الواجب، على أنني سأحاول أداء هذا الواجب ما أمكنني. أما في غير ما يتعلق بهذا فلا تقلقي علي بحال من الأحوال، فسوف يكون قلقك علي هو القشة الأخيرة. فلو لم يكن ذلك الخوف الذي ظل يمسك بخناقي لعدة أيام والذي شكوت لك منه هذا الصباح، لكنت على الأغلب على غاية ما يرام. بالمناسبة، ماذا كان السبب في قولك عندما كنا معا في الغابة أنك أيضا لم تكوني قد تصورت الأمر على نحو يخالف ذلك؟ كان ذلك هناك في الغابة في اليوم التالي. إنني أرتب الأيام في وضوح، كان اليوم الأول هو الشك، وكان الثاني هو الثقة البالغة، والثالث كان الشعور بوخز الضمير، وكان اليوم الرابع هو أجمل تلك الأيام الأربعة. علي الآن أن أذهب لحضور حفل عقد قران شقيقتي. لماذا؟ بالمناسبة أكون كائنا بشريا في الوقت الذي أتحمل فيه كل عذابات هذا الوضع بالغ الاضطراب الذي يرزح تحت هذه المسؤولية المرهقة. لماذا لا أكون مثلا ذلك الدولاب السعيد في حجرتك؟ ذلك الدولاب الذي يتطلع إليك مباشرة عندما تجلسين في المقعد ذي المساند، أو عندما تجلسين إلى مكتبك، أو عندما تستلقين أو تأوين إلى النوم نوما هنيئا. لماذا لا أكون أنا ذلك الدولاب؟ ذلك لأنني سأنهار تحت وطأة الأسى لو أنني اطلعت على آلامك في خلال تلك الأيام الأخيرة الماضية، وربما حدث لي ما هو أكثر من ذلك. هل تغادرين فيينا؟ فاء، هامش، إن شعوري بأنك ستحصلين قريبا على جواز سفر يعزيني كثيرا. هامش المترجم، الديك الأبيض هو مطعم في فيينا كانت ملينا تتناول فيه وجباتها من حين لآخر. الرسالة 53، الخميس. وضعت بعد الظهر زهرة الريحان في عروة سترتي، وكنت في حالة عادية تقريبا على الرغم من رأسي المرهق. الفراق، أحسست بالألفة خلال وليمة العرس وسط شقيقات زوج أختي الطيبات، ولقد تحطمت مع ذلك. الآن أية حياة سهلة تلك الحياة التي سنمضيها معا. تصور الكتاب عن حياتنا هذه معا. إنني لست سوى شخصا أحمق، سؤال وجواب، وأحدنا في مواجهة الآخر. والآن علي أن أنتظر على الأقل حتى يوم الاثنين، حتى يصلني ردك على رسالتي التي كتبتها لك صباح اليوم. حاولي أن تفهميني واحتفظي بي في قلبك. فاء. الرسالة 54، الاثنين. لقد أسأت فهم عدة أمور يا ملينا. أولا، أنا لست مريضا إلى هذا الحد، وعندما استطعت أن أنام قليلا أحسست بتحسن لم أحسه في ميران. إن أمراض الرئة هي عادة أحب الأمراض جميعا، وخاصة في صيف دافئ. كيف سيتسنى لي أن أقاوم الخريف القادم؟ هذا سؤال آخر أيضا. لدي في هذه اللحظة بضع شكاوى قليلة بسيطة، منها مثلا أنني لا أستطيع القيام بأي عمل رسمي في المكتب، وعندما لا أكون جالسا للكتابة إليك فإنني أستلقي في مقعدي ذي المساند وأحدق من خلال النافذة وتتاح لي الرؤية الواضحة، لأن المنزل الذي يواجهني يتكون من طابق واحد فحسب. لا يمكنني أن أزعم بأنني أحس انقباضا خاصا عندما أتطلع من خلال النافذة على هذا النحو. لا، لست أشعر بشيء من هذا مطلقا. إنما أشعر به هو أنني لا أستطيع أن أخلص نفسي من مواصلة التطلع عبر النافذة على هذا النحو. ثانيا، إنني لست في حاجة مطلقا إلى النقود، إن لدي منها ما يزيد عن حاجتي. بعض هذه النقود، النقود المخصصة لإجازتك مثلا، تضايقني فعلا بوجودها معي. ثالثا، إنك تسهمين مرة أخرى مساهمة فعالة في شفائي، وأنت تواصلين الإسهام بذلك كل لحظة في رعايتك لي بأفكارك. في الهامش الأيسر، عليك بعد هذا أن ترتاحي مطمئنة كاطمئناني. سأبقى منتظرا في آخر يوم كما انتظرت في اليوم الأول. رابعا، إن كل ما قلته أنت في شيء من الشك عن رحلة براغ كان حقا بالفعل، كان حقا كذلك ما أبرقت لك به، على الرغم من أن ذلك كان يدور حول حديثك إلى زوجك، وأن ذلك كان بالفعل هو الشيء الوحيد الذي كان يحق لي أن أفعله. اليوم في الصباح الباكر مثلا انتابني الخوف فجأة، الخوف بدافع الحب. انتابني الخوف البالغ من أن تحضري فجأة إلى براغ، يدفعك إلى ذلك وهم طارئ. لكن هل يمكن حقا لوهم أن يدفعك أنت يا من تعيشين حياتك بهذا العنف إلى أن تحسمي أمرا أنت يا من يدفعك العنف الذي تعيشين به حياتك إلى أعمق أعماق هذه الحياة. إن وهما لم يكن ليضلك حتى في أيام فيينا، فهل لم يكن لنا حتى عندما كنا هناك أن نعزو أمورا كثيرة إلى أملك اللاشعوري في رؤية زوجك ثانية في المساء؟ ليس لدي المزيد مما يمكنني أن أقوله في هذا الشأن، أو أن لدي هذا فحسب. حقيقتان جديدتان علمت بهما أخيرا من رسالتك، أولهما خطة هايدلبرغ والأخرى خطة باريس وفكرة البنك. يتبين لي من الأولى أنني أنتمي في نهاية الأمر إلى صفوف المنقذين والمغتصبين، وإن كنت من ناحية أخرى لا أنتمي إلى صفوف هؤلاء. ويتبين لي من الأخرى أن هناك أيضا على الرغم من كل شيء حياة مدخرة للمستقبل، خططا واحتمالات وآمالا، وآمالك أيضا. خامسا، جانب من تعذيبك البالغ لنفسك، وهو العذاب الوحيد الذي انعكس علي، لمسته من كتابتك إلي كل يوم. قللي من كتاباتك إلي، وسوف أواصل كتابة بضعة سطور كل يوم لك لو شئت، وسوف يتحقق لك أيضا مزيد من الهدوء اللازم للعمل والذي يوفر لك المتعة. أشكرك على رواية ماري دوناديو للويس فيليب. هل يمكنني أن أرسل إليك بعض الكتب؟ لعلني لن أتمكن من قراءتها الآن، وهذه أيضا شكوى صغيرة أخرى، لا أستطيع القراءة، وإن كان هذا من ناحية لا يضايقني بصفة خاصة، إن القراءة مستحيلة بالنسبة لي وحسب. ثمة مخطوط ضخم كتبه ماكس بعنوان اليهودية والمسيحية والوثنية، كتاب رائع علي أن أقرأه، وهو يلح علي بالفعل لكي أقرأه، إلا أنني لم أكد أشرع في قراءته حتى جاءني اليوم شاعر شاب ب75 قصيدة، بعضها يستغرق صفحات عديدة، ولن أشك في أنني سأجعل منه عدوا لي مرة أخرى، كما اتفق لي أن آثرت عداوته لي مرة من قبل. إنني أضمن رسالتي هذه رد الفتاة الذي يمكنك على ضوئه أن تعيدي بناء رسالتي من جديد، وعلى هذا يمكنك أن تتبيني إلى أي حد قد خذلت. وليس معنى هذا أنه لم تكن لدي البصيرة بذلك، إنني لا أقدم بعد مزيدا من الردود. لم يكن ظهر الأمس أفضل كثيرا عن ظهر يوم الأحد الماضي. لقد بدأ الأمر بالفعل بداية طيبة للغاية، وعندما غادرت المنزل لكي أذهب إلى الجبانة كانت درجة الحرارة قد بلغت 36 درجة في الظل، وكان عمال ترام قد قاموا بإضراب. وإن كنت قد ارتحت لهذا بصفة خاصة لأنني كنت أنوي السير على الأغلب، كما سبق أن قطعت الطريق سيرا على قدمي يوم السبت ذاك إلى الحديقة الصغيرة التي بجوار البورصة، لكنني عندما بلغت الجبانة لم أتمكن من العثور على المقبرة، وكان مكتب الاستعلامات قد أغلق أبوابه، فلم أجد موظفا واحدا، ولا عثرت على امرأة تعرف أي شيء، فلجأت إلى كتاب، غير أنه لم يكن الكتاب المطلوب، وعلى هذا أنفقت بضع ساعات متجولا في أرجاء الجبانة، وأخذتني الحيرة من طول قراءتي للنقوش التي فوق شواهد القبور، ثم غادرت الجبانة، والحيرة ما تزال تسيطر علي. الرسالة 55، الثلاثاء. أمامي الآن البرقيتان اللتان بعثت بهما إلي، إلا أن ما هو أهم من ذلك هو أنني أخيرا بعد ليلة قضيت أغلبها ساهرا أجلس أمام تلك الرسالة التي أرى لها أهمية بالغة بالنسبة لي. لم يكن لي أن أكتب لك رسالة واحدة من تلك الرسائل التي كتبتها لك من براغ، أو أنه لم يكن لي على الأقل أن أكتب رسائلي تلك التي كتبتها لك أخيرا بصفة خاصة. هذه الرسالة فقط هي الرسالة الوحيدة التي كان يجب علي أن أكتبها لك، أو أنه كان ينبغي لي أن أكتب إليك ما كتبته من رسائل، فلن يغير هذا من الأمر شيئا، غير أن هذه الرسالة ستظل على رأس تلك الرسائل جميعا، ولن أتمكن لسوء الحظ من أن أقول لك أقل جانب مما قلته لك بالأمس، أو ما قلته لك في أثناء الليل أو في هذا الصباح. ومع ذلك فإن الأمر الرئيسي هو أيا كان ما قد يقوله عنك الآخرون الذين يلتفون حولك في حلقة واسعة، في وحشية، مهما اتسم قولهم بالحكمة الرفيعة، وإن كانت الوحوش لا تتخذ هذا المظهر، وفي إلحاح وفي تعاطف شيطاني ومحبة مدمرة. فإنني أعرف يا ميلينا، أعرف حتى آخر قطرة من دمي، أنك مهما تفعلين فإن ما تفعلينه لن يكون سوى الصواب، سواء بقيت في فيينا أو قدمت إلى هنا، أو ظللت تحلقين بين براغ وفيينا، أو تفعلين الآن ذلك وذاك بعد حين. ماذا يمكنني في النهاية أن أفعل معك إذا لم أعرف ذلك؟ إن الحال معك كما هو الحال مع البحر العميق، فلا توجد أقل بقعة في أعماقه لا يقع عليها دائما نفس الضغط الرهيب، وهذا هو حالك، غير أن أي حياة أخرى هي عار ينتابني السقم عندما تمر بخاطري. حتى ظننت أخيرا أنني لن أستطيع أن أحتمل الحياة أو أطيق الناس، وكنت أشعر بالخجل البالغ من ذلك، لكنك تؤكدين لي الآن أنها لم تكن الحياة تلك التي بدت لي غير محتملة. لك في الهامش الأيسر، إنني في غاية الامتنان لخطة شيكاغو، على شرط أن يكون ثمة مكان هناك أيضا للصبية الذين يعهد إليهم بأداء الخدمات التي لا يستطيعون القيام بها. الرسالة 56 بعد الظهر. لقد نجحت في الانصراف عن هذه الرسالة في أثناء الوقت الذي قضيته في مقر عملي، إلا أن العناء الذي تكبدته في محاولة انصرافي عنها لم يكن يسيرا، ففي هذه المحاولة كنت قد استهلكت تقريبا طاقتي كلها، فلم يتبقى لدي منها شيء أبذله في العمل. عن رسالتك إلى شتاشا، جاء جيم صباح الأمس لزيارتي وقال إن رسالة منك قد وصلت، وأنه قد رآها موضوعة فوق المائدة عندما غادر منزله في وقت مبكر من الصباح، إلا أنه لم يعرف بعد ما الذي تضمنته، وأن شتاشا ستخبرني بذلك في المساء. لقد أحسست بشيء من عدم الراحة أمام صداقته، على حين كنت أفكر في كل الأشياء والتي كنت السبب فيها على نحو ما، والتي قد تكون واردة في رسالتك، وقد اتضح في المساء مع ذلك أنها كانت رسالة ودودة، وأنها قد بعثت فيه مرضة على الأقل إلى الحد الذي كانت توحي به لهجتها الودودة. إنني لم أطلع على الرسالة، وفوق هذا كان ثمة كلمة شكر للزوج، لعلها قد ذكرت أمامي فقط من باب العلم، ولقد أسعدت هذه الكلمة شتاشا حقا، وتألقت لها عيناها إلى حد أكثر قليلا من المعتاد. وعلى أي حال ينبغي لي أن أقول أنهما شخصان رقيقان، وأن شتاشا بدت غاية في الجمال للحظة عندما راحت تتأمل صورتك الفوتوغرافية، للحظة بدت فيها طويلة بصورة غير معقولة، وكان يسيطر عليها الانتباه كذلك، والصمت والجدية. ربما ذكرت لك المزيد عن هذه الأمسية في وقت آخر، لقد كنت متعبا خاويا ضجرا مستسلما للهزيمة فاتر الهمة، وكنت منذ البداية لا أرغب في شيء قدر رغبتي في الذهاب إلى الفراش. لقد طلبا مني أن أرسل إليك القصاص المرفقة، وهو رسم رسمته شتاشا بصحبة تفسير كتبه جيم. كنا نتحدث عن وضع الحجرات في شقتك، نصحتك بالأمس بعدم الكتابة إلي يوميا، وما يزال هذا هو ما أراه اليوم، وسوف يكون هذا خيرا لكلينا، ومرة أخرى أعود إلى هذا الاقتراح اليوم، وفوق ذلك فإنني أطلبه بمزيد من الإلحاح. فقط أرجوك يا ميلينا ألا تلتزمي بهذا الاقتراح، بل اكتبي إلي يوميا على الرغم من ذلك. قد تكتبين في اختصار شديد رسائل أقصر من الرسائل التي ترسلينها إلي الآن، سطرين فقط أو سطر واحد، المهم هو أن حرماني من هذا السطر الواحد سيكون معناه عذابي الرهيب. فاء. الرسالة 57، الأربعاء. يستطيع المرء أن يحصل على نتائج خاصة في نهاية الأمر لو أن المرء توفرت له فقط الشجاعة اللازمة لذلك. أولاً، لعل المحلل النفسي والفيلسوف غروس ليس مخطئاً إلى هذا الحد بقدر ما أفهمه، فقد بلغه على الأقل أنني ما زلت على قيد الحياة، على الرغم من أنني تبعاً للتوزيع الخاص الذي توزعت عليه قواي الداخلية. كان ينبغي لي أن أكون قد مت بالفعل منذ وقت طويل. ثانياً، كيف تتطور الأمور فيما بعد؟ ليست هي المشكلة، كل ما يمكنني أن أقول أنني متأكد منه هو أنني بعيد عنك. لا يمكنني أن أحيا إلا بالاستسلام للخوف، والاستسلام له أكثر مما يلزم، وهذا ما أفعله عن طيب خاطر. بكل الفرح أصب نفسي في الخوف. إنك على حق في لومك لي باسم الخوف على سلوكي في فيينا، غير أن الخوف في هذا المقام هو أمر غامض حقا، لا أعرف قوانينه الخاصة. كل ما أعرفه هو قبضته وهي تضغط على حنجرتي، وهذه هي حقا أشد الأمور التي مرت بي أو يمكن أن تمر بي إزعاجا. ربما نتج ذلك عن أننا متزوجان كلانا، أنت في فيينا وأنا متزوج هنا في براغ، من خوفي. وأنك لست وحدك فقط الموثوقة بزواجك في غير طائل، بل أنني موثوق إليه أنا أيضا في غير طائل. ذلك أنك لست أنت يا ميلينا، لو أنك كنت مقتنعة بي تماما في فيينا، وحتى لو أنك كنت توافقينني على تلك الخطوة التي ترتابين في حكمتها، فإنك حينئذ لن تكوني موجودة بعد في فيينا على الرغم من كل شيء، أو أنه لن يكون هناك بالأحرى معنى لكلمة على الرغم من كل شيء. ذلك أنك ببساطة ستكونين في براغ، وسيكون كل ما تعزين به نفسك في رسالتك الأخيرة هو في نهاية الأمر مجرد عزاء. ألا تظنين هذا؟ فلو حدث أن حضرت إلى براغ في الحال، أو لو قررت على الأقل أن تحضري إليها في الحال، فلن يكون هذا بالفعل برهانا لك، فلست في حاجة إلى براهين لك، فأنت أبعد وضوحا ويقينا بالنسبة لي، بل سيكون ذلك برهانا كبيرا لي من كل شيء آخر، وهذا ما أفتقده الآن. على مثل هذا الخاطر يتغذى الخوف أيضا من وقت لآخر، وربما كان الأمر في الواقع أسوأ من هذا. كان أكون أنا المنقذ أكبرك في فيينا على نحو لم يفعله سوايا من قبل. إذن فقد كانت تلك هي العاصفة التي كانت تهددنا طوال الوقت عندما كنا في الغابة في ذلك اليوم، غير أننا كنا سعيدين مع ذلك. فلنواصل حياتنا إذن تحت تهديدها طالما أنه لا يوجد أمامنا مفر آخر. لست أدري ما الذي تأخذينه على رسالة الفتاة، إن هدفها ولأحاول أن أدفعك قليلا إلى الغيرة قد تحقق في نهاية الأمر، فماذا إذن؟ في المستقبل سوف أخترع من وقت لآخر رسائل مثل تلك الرسالة وأكتبها لك بنفسي، وقد أخترع لك رسائل أفضل من تلك الرسالة لكنها لا تتضمن رفضا قاطعا. أرجوك أن تكتبي لي بضع كلمات عن عملك، المجلات التشيكية والصحف كاستا، ليبا، كمان، بوليتيكا. ثمة شيء آخر أردت أن أقوله لكن شاعرا ناشئا كان هنا مرة أخرى، لست أدري لماذا ما أن يحضر إلي شخص ما حتى أتذكر مستنداتي، ولا أستطيع طوال الزيارة أن أفكر في أي شيء آخر. إنني مرهق، ولا أستطيع أن أفكر في أي شيء، وأريد فقط أن أدفن وجهي في صدرك وأحس بيدك وهي تمسح على رأسي، وأن أظل هكذا إلى نهاية الأبدية. لك، هامش. نعم، هذا هو ما أردت أن أقوله. ثمة حقيقة هائلة من بين غيرها من الحقائق في رسالتك. قلت أنك أساساً شخص ليست لديك أدنى فكرة عن تلك الأشياء التي هي من قبيل. إن هذا حق بكل ما فيه، فلم يكن كل شيء سوى قذارة وبغضاء وضيعة وهبوط إلى الجحيم، وإنني لهذا أقف بالفعل أمامك وكأنني طفل قد أتى أمراً بالغ السوء، وهو يقف أخيراً أمام أمه يصيح ويصيح ويعدها قائلاً: لن أفعل هذا مرة أخرى، غير أن الخوف إنما يستمد قوته من كل هذا، قائلاً: بالضبط بالضبط، إنه لا يدري شيئاً، إن شيئاً لم يحدث بعد، وعلى هذا فما يزال من الممكن إنقاذه. أفزعني رنين التليفون، إنها مكالمة من المدير. هذه هي المرة الأولى التي أدعى فيها منذ رجوعي إلى براغ إلى عمل رسمي. لقد انتهى الغش الآن أخيراً. إنني لم أفعل شيئاً طوال 18 يوماً سوى كتابة الرسائل وقراءة الرسائل، ثم أتطلع بعد هذا عبر النافذة وأرفع الرسائل في يدي، ثم أضعها، ثم ألتقطها مرة أخرى، وأستقبل أيضاً بعض الزوار، ولا شيء غير ذلك، غير أنني عندما هبطت الدرج في طريقي إليه وجدته ودوداً، كان يبتسم وذكر لي شيئاً يتعلق بالعمل وإن كنت لم أفهمه، ثم ودعني لذهابه في إجازة. رجل رقيق على نحو لا يصدق. همهمت أنا في الحقيقة قائلاً في غير وضوح أنني قد فرغت تقريباً من إنجاز كل شيء وسوف أشرع في الغد في إملائه، وأنا الآن أخط سريعاً تقريراً بهذا كله إلى ملاكي الحارس. الرسالة 58، السبت. إنك تسيئين فهمي يا ميلينا إلى حد ما. إنني أوافقك على الأغلب موافقة تامة، ولن أوضح لك هذا بالتفصيل. لا يمكنني أن أقول بعد إن كنت سأحضر إلى فيينا، أو أنني بالأحرى أظن أنني لن أحضر. فبينما كانت لدي ذات مرة أسبابا عديدة تمنعني من الحضور، فإن لدي اليوم سببا واحدا فقط هو الذي سيمنعني، هو أن ذهابي قد يكون فوق طاقتي الروحية على الاحتمال، وعلى هذا يكون من الأفضل لنا جميعا. وربما كان هذا سببا آخر يترتب على ما سبقه، أن نبقى على ما نحن عليه. لكن يجب علي أن أضيف قائلا بأن بقاءنا على هذه الحالة سيكون بقدر الإمكان. لا، إن الأمر سيكون فوق طاقة احتمالي لو أنك حضرت إلى فيينا الآن على الرغم من الظروف التي أوضحتها بنفسك. قلت: حتى يكون هناك من ينتظرك. لست أشعر بحاجة ماسة إلى أن أعرف ما أردت أن تخبريني به عن الشهور الستة. إنني مقتنع بأنه أمر مزعج، وإنني مقتنع أيضا بأنك قد جربت أو حتى أتيت أمورا مزعجة، ومقتنع بأنني كشريك لك في هذا لم أكن لأحتمل ذلك، على الرغم من أنه كان يمكنني أن أحتمل كل شيء تقريبا حتى منذ 7 سنوات. وإنني مقتنع أيضا بأنني لن يمكنني أن أحتمل ذلك حتى في المستقبل باعتباري شريكا. حسنا، لكن ما هي أهمية هذا كله؟ فهل ما يهمني هو أعمالك وتجاربك، أو أن ما يهمني بالأحرى ليس هو شخصك أنت؟ لكنني أعرفك معرفة تفوق كثيرا معرفتي لنفسي، بصرف النظر حتى عن التقرير الذي لا أقصد من خلاله أن أقول أنني لست معتادا على الحال التي تبدو عليها يداي. إن رسالتك لا تعارض اقتراحي، بل هي على العكس من ذلك، لأنك تقولين إن أفضل ما يروق لي هو أن أجد طريقا ثالثا لخلاصي، طريقا لا يؤدي إليك ولا يلزمني بالسير إلى جانبه، طريقا ينتهي بي على نحو ما إلى الوحدة. إنه اقتراحي أنا، ولعلك قد كتبته في نفس اليوم الذي كتبته فيه إليك. لا شك في أنه لن يمكنك لو كان المرض قد بلغ هذه المرحلة أن تتركي زوجك ولو مؤقتا، وإن كان ذلك في نهاية الأمر كما قلت أنت ليس مرضا بلا نهاية. لقد تحدثت عن بضعة شهور، انقضى منها الآن بالفعل ما يزيد عن الشهر، لكنه قد يصبح في غنى عنك بعد شهر آخر لبعض الوقت. حينئذ سنكون في شهر أغسطس أو سبتمبر على الأكثر. أعترف بالمناسبة أن رسالتك هي من تلك الرسائل التي لا أستطيع أن أقرأها في الحال، ولو أنني كنت على الرغم من ذلك قد التهمت سطورها 4 مرات المرة بعد الأخرى، ولما أمكنني على الأقل أن أنتهي الآن إلى رأي فيما جاء بها. ومهما يكن من أمر فإنني أعتقد أن ما كتبته الآن له نصيب من الصحة. لك. الرسالة 59 الأحد. بالإشارة إلى ما كتبته إليك بالأمس، أحاول فيما يتعلق برسالتك أن أرى الموقف كله من زاوية أخرى كنت قد تجنبتها حتى الآن. من هذه الزاوية يبدو كل شيء غريبا. لم يكن الأمر أننا كنا نتقابل أنا وزوجك من أجلك، إن هذا القتال قد قام فقط في نفسك، فلإن كان القرار يتوقف على قتال بيني وبين زوجك لكان كل شيء قد تقرر منذ زمن بعيد. إنني لا أبالغ في قدر زوجك على الإطلاق، بل لعلني أقلل من قدره، إلا أنني أعرف شيئا واحدا، فلو أنه أحبني فإن حبه لي سيكون شيئا من قبيل حب الثري للفقير، وهو شيء لا تخلو منه أيضا علاقتك بي، فلست حقا بالنسبة للحياة التي تعيشينها معه سوى الفأر في الدار العامرة، لا يتاح له سوى مرة واحدة فقط في العام أن ينطلق فوق السجادة على هواه. هذا هو النحو الذي يبدو عليه الأمر، وإنه لأمر غريب وإن كان لا يدهشني. إنما يدهشني وربما بدا لي أمرا لا يمكن فهمه مطلقا هو حقيقة أنك أنت يا من تعيشين في هذه الدار الكبيرة وتنتمين إليها بكل حواسك وتستمدين منها أقوى ما في حياتك وتمارسين إحساسك بأنك ملكة عظيمة في إطارها. قد تجدين مع ذلك، وأدرك هذا على وجه اليقين، القدرة ليس فقط على أن تحبيني بل أكثر من هذا، على أن تكوني لي وأن تنطلقي مسرعة فوق سجادتك أنت. غير أن هذا مع ذلك ليس هو غاية ما يدهشني، فما يدهشني ينحصر في حقيقة أنك لو كنت قد رغبت في المجيء إلي، وأنك على هذا لو كنت قد رغبت بعد تدبر متزن للأمر في أن تنبذ العالم بأكمله في سبيل أن تهبطي إلي، إلى تلك الأعماق التي لن يتراءى لك فيها عندما تتطلعين إليها من مكانك الممتاز، ليس فقط القليل بل إنها سوف تتكشف لك بالفعل عن لا شيء، وأنك لهذا الغرض، ويا للغرابة، يا للغرابة الشديدة، لن يكون عليك أن تصعدي إلى تلك الأعماق السفلى، بل سيكون عليك أن تتجاوزي ذاتك على نحو يفوق طاقة الإنسان العادي. ستجاوزين نفسك بغاية القوة، حتى أنك وأنت تفعلين هذا قد تتمزقين إلى أشلاء، تتعثرين وتتلاشين، وسوف يحدث لي هذا معك أيضا بلا شك. كل هذا لكي تبلغي مكانا لا يتمتع بأية جاذبية، هو المكان الذي أستقر أنا فيه في غير سعادة أو تعاسة. لست أحسب نفسي في وضع يخالف في قليل أو كثير وضع بقال قبل الحرب في إحدى الضواحي التي تحيط بك. بالنظر إلى مراتب البشر لست عازفا أيضا، حتى هذا لا أحسبني منه في شيء، فلو أنني كنت قد حصلت على مكاني هذا بالقتال ولم يحدث لي أن قاتلت لبلوغه فلن يعد هذا فضلا يحسب لي. إنما كتبته إلي عن الجذور شيء بالغ الوضوح، إنه يبدو لي كذلك حقا، ذلك أن الواجب الرئيسي في تورناو لم يكن سوى البحث أولاً عن الأفرع وانتزاعها، فإذا ما تم العثور في لحظة ما على الجذر الأساسي، عندئذ يكون العمل الحقيقي قد تم إنجازه حقاً. ذلك أن كل ما على المرء أن يفعله لم يكن حتى الآن سوى أن يواصل ضرب هذا الجذر بجاروف وأن يفرغ من تحطيمه تماماً، وما يزال في وصاي حتى الآن أن أسمع صرير تحطمه يتردد في أسماعي. في ذلك الوقت كان انتزاعه سهلاً بالطبع، ذلك أنها كانت شجرة يعرف المرء أنها سوف تواصل نموها مترارعة في تربة أخرى، على أنها لم تكن على أي حال شجرة بعد، بل كانت طفلاً. تحدثت بالأمس مرة أخرى إلى لام، وأظن أننا قد اتفقنا في الرأي بقدر ما سمحت له به درجة ارتباطه بالأمر. ثمة أشياء عديدة تحسب له، منها مثلاً أنه كان يلم شتات نفسه على نحو ما عندما كان حديثنا يتناولك. نعم، إن له على أي حال قلباً طيباً. ما الذي قاله لي؟ حسناً، لقد التقيت به مرتين، وقد ذكر لي أساساً في كلتا المرتين نفس القصة بكثير من التفاصيل الثانوية. وموضوع قصته هي فتاة مخطوبة لشخص ما جاءته بقصد الزيارة، وعلى الرغم من ضيقه البالغ بها بقيت معه فترة تتراوح بين 8 و10 ساعات، فتاة في شقتها الخاصة في الصباح والأخرى في مكتبه الصحفي ليلاً. هذه طريقته في توزيع الأضواء. أوضحت له أنها لا بد أن تناله، وأنه إن رفض ذلك فسوف تلقي بنفسها من النافذة، وقد رفض هو طلبها في الحقيقة وأفسح لها الطريق إلى النافذة. وبالرغم من أن أي من الفتاتين لم تقفز من النافذة، فإن شيئاً مخيفاً بدلاً من ذلك قد حدث. انتابت إحدى الفتاتين نوبة من الصراخ الهستيري، على حين أن الفتاة الأخرى، لقد نسيت الآن في الحقيقة ماذا جرى لها، ولست أنكر في نهاية الأمر أن يكون هذا كله أو حتى ما هو أسوأ منه قد حدث بالفعل. غير أن الشيء الوحيد الذي لا يمكنني أن أفهمه هو لماذا بدا لي ذلك أمراً يبعث على الضيق. ثمة فقرة جيدة بالمناسبة قد وردت في تلك الحكايات التي تدور حول فتاته المخطوبة تلك، فوالدها يعاني منذ 2 سنين من داء السوداء، وتقوم هي على تمريضه، وكان لابد أن تبقي نافذة حجرة المريض مفتوحة دائماً، لكن ما أن تمر بها أحد العربات حتى يتحتم إغلاقها بسرعة للحظة، ذلك أن الأب لا يحتمل الضوضاء، وكانت الابنة هي التي تقوم بإغلاق تلك النافذة. أضاف لام عندما ذكر لي هذا قائلاً: تصور أخصائية تاريخ الفن هذا، إنها بالفعل متخصصة في تاريخ الفن. وقد أطلعني كذلك على صورتها الفوتوغرافية، فرأيت فيها وجهاً يهودياً قد يكون جميلاً وإن بدا لي سوداوياً، ذا أنف مفلطحة وعينين متثاقلتين ويدين طويلتين ورقيقتين، وكانت ملابسها غالية. تسألينني عن الفتاة ولست أعرف شيئاً جديداً عنها، منذ أن سلمتني رسالتها إليك لم أرها حتى الآن، ولقد كنت بالفعل على موعد معها، لكن كان ذلك عندما بدأت تصلني رسائلك الأولى التي تتناول مناقشاتك مع زوجك. لم أجد ما يدفعني إلى الحديث إليها، ولهذا أرجأت لقائي بها موضحا لها الأسباب الحقيقية التي دفعتني إلى ذلك. وإن كنت قد أوضحت لها تلك الأسباب بصورة ودية كما بدا لي، ثم كتبت إليها فيما بعد رسالة أخرى، لكن اتضح لي أنها قد أساءت فهمها، فقد تلقيت منها رداً عبارة عن رسالة تهذيبية كرسائل الأمهات، طلبت مني فيها بين أشياء أخرى أن أخبرها بعنوان زوجك، ولقد أرسلت إليها في الحال ردي الذي يقتضيه ذلك بالبرق. حدث هذا بالفعل منذ أكثر من أسبوع ولم يصلني منها شيء آخر بعد إذن، وعلى هذا فلست أعرف حتى ما الذي رددت به أنت عليها ولا ماذا كان وقعه عليها. تقولين في رسالتك أنك قد تحضرين إلى براغ في الشهر القادم، وأحس على الأغلب برغبتي في أن أقول لك لا تحضري، امنحيني الفرصة كي أعيش على أمل أنك لو قدر لي ذات مرة أن أطلب منك أن تحضري عندما تمس حاجتي إليك سوف تحضرين في الحال، لكن من الأفضل ألا تجيء الآن، فمجيئك الآن معناه فقط أنك سوف ترحلين ثانية. في الهامش الأيسر أعرف ردك، لكنني أرغب في أن أراه كتابة. وفيما يتعلق بأمر المتسولة، لم يكن بلا شك ثمة ما هو حسن أو ما هو سيء، فقد كنت ببساطة إما شاردا غاية الشرود أو كان يستغرقني الانشغال بأمر ما حتى أسلك على نحو آخر سوى سلوكي الذي يتصل بذكريات غامضة. بينما أذكره في هذا الشأن على سبيل المثال ما يقول: لا تعطي المتسولات الكثير فسوف تندم على ذلك فيما بعد. حصلت ذات مرة عندما كنت صبيا صغيرا جدا على قطعة عملة من فئة الزاش سرال، وهي عملة تساوي 10 كرواتسر في عهد الحكم النمساوي الهنغاري، وأحسست برغبة شديدة في أن أعطيها لمتسولة عجوز كانت تجلس بين الساحتين الكبيرة والصغيرة، لكن المبلغ بدا لي ضخما، مبلغ لعل متسولة لم تتلقى مثله من قبل مطلقا. لهذا أحسست بالخجل وأنا أقف أمام المتسولة لإقدامي على الإتيان بأمر كهذا لم يسمع بمثله من قبل، لكنني كنت أحس بأنه لا بد لي من منحها إياه. لهذا استبدلت تلك القطعة بعشرة كرويتزرات ومنحت المتسولة واحدا منها، ثم أسرعت فدرت حول مبنى مجلس المدينة الهائل دورة كاملة، واخترقت البواكي القريبة من الساحة الصغيرة وعدت من الناحية اليسرى وكأنني محسن جديد آخر، ومنحت المتسولة قطعة أخرى من العملات الصغيرة وانطلقت أجري مرة أخرى. وقمت بهذه الجولة بالفعل 10 مرات، ولعلني لم أتم دوراتي 10 بالضبط، ذلك أن المتسولة فيما أعتقد نفذ صبرها بعد ذلك واختفت. كنت على أي حال قد أرهقت قواي إرهاقا شديدا عندما كنت أوشك على إتمام مهمتي، ورغبتي في الإحسان كانت قد خبت هي أيضا، حتى وجدتني أتجه مباشرة إلى منزلي ورحت أصرخ حتى أعطتني أمي قطعة أخرى من نفس الفئة عوضا عن تلك التي فقدتها. ترين من هذا أنني سيء الحظ مع المتسولات، لكنني مع ذلك أصرح لك بأنني على أتم الاستعداد لأن أمنح كل ثروة الحاضرة والمقبلة بعد إبدالها بأصغر العملات الورقية المتداولة في فيينا لمتسولة تقف على باب الأوبرا، على شرط أن تكوني أنت موجودة عندئذ أن أحس بقربك. فرانز. الرسالة 60. الثلاثاء. بين الإملاءات التي انتهيت منها أخيراً اليوم قلت: تسلمت رسائلك القصيرة المرحة أو التلقائية على الأقل، كرسالتيك اللتين تسلمتهما اليوم. في هاتين تفوح بالفعل في الغالب في الغالب في الغالب في الغالب رائحة الغابة وريحها في أكمامك، فيهما كذلك لمحة من فيينا. ما أجمل أن أكون برفقتك يا ملينا. أرسلت الفتاة لليوم رسالتك دون أدنى تعقيب، فقط خطت تحت بضعة أسطر قلائل منها بالقلم الرصاص، من الواضح أنها غير مقتنعة بها. حسناً، مثل كل الرسائل المغطاة بالعلامات المكتوبة بالقلم الرصاص كان بهذه الرسالة بعض الأخطاء، وعند تطلع إليها بدا لي كم كان مستحيلاً ذلك الذي طلبته منك الفتاة بتلك الرسالة، وأسألك المرة بعد المرة أن تغفري لي. سوف أسألها أن تغفر لي في الحقيقة هي أيضا، ذلك أنه أيا كان النحو الذي كتبت عليه تلك الرسالة فإنه كان مقدرا له أن يؤلمها، وعندما كتبت أنت مثلا بغاية الحرص لأنه لم يحدث له مطلقا أن كتب لي عنك ولا تحدث عنك إلي، فلا بد أن ذلك قد سبب لها أذى، كما يمكن أن يسبب لها عكس ذلك الأذى هو أيضا. اغفري لي مرة أخرى، لقد ساعدتني بالمناسبة مساعدة بالغة برسالة أخرى، هي رسالتك إلى شتاشا. الرسالة 61. الخميس. إنها ملاحظة بالغة السحر، تلك الملاحظة التي أبدتها شتاشا. وإن يكن في غير استطاعة المرأة أن يستنتج من تلك الملاحظة أنها كانت تختلف في تلك الأيام عما هي عليه الآن، فلا أثر لوجودها الشخصي في هذه الملاحظة، إنها تتحدث نيابة عنك. وثمة رباط لا يكاد يصدقه المرأة بينها وبينك، رباط يكاد يكون مقدساً، مثلها كمثل شخص، لأنه هو نفسه لا يكاد ينعكس عليه أدنى أثر، ذلك أنه لا يجرؤ على أن يكون أكثر من مجرد وسيط ينقل ما قد سمعه. وما ينقله بالطبع إن هذا الشعور هام، وإليه يرجع كبرياء وروعة الأمر كله. وما ينقله بالطبع ليس سوى ما كان مسموحا له بأن يسمعه وأن يدركه، غير أنني لا أظن أنها قد تغيرت منذ تلك الأيام، ويمكنها في ظروف مماثلة أن تكتب ملاحظة كهذه الملاحظة التي كتبتها اليوم. غريب أمر ما يتعلق بتلك القصص، ليس كونها قصصا يهودية هو ما يحزنني، ولا أنا حزين، لأن الطبق إن وضع ذات مرة فوق المائدة تعين على كل يهودي أن يتناول نصيبه من الطعام المخيف السام، ذلك الطعام المشترك القديم أيضا والأبدي أساسا. ليس هذا هو السبب في أن تلك القصص تحزنني. ألا تمدين لي يدك على الرغم من هذا كله وأن تتركيها في يدي وقتا طويلا طويلا؟ عثرت بالأمس على المقبرة، لو أنك بحثت عنها بخوف فإنه لا يستحيل عليك على الأغلب أن تعثري لها على أثر. إنني لم أتحقق من أنها مقبرة أقارب والدتك، كما أنه ليس في مقدور المرأة أن يقرأ النقوش على شاهدها، لقد كاد الذهب أن يتقشر تماما على الأغلب ما لم ينحن المرء إلى أسفل فاهتمام. ولقد أنفقت وقتا طويلا هناك، إنها مقبرة جميلة لا تبدو أحجارها قابلة للبلا، وهي تفتقر من ناحية أخرى إلى الزهور افتقارا تاما، على أنه ما نفع كل تلك الزهور على المقابر. إنني لم أتمكن مطلقا من أن أفهم تلك النقوش على شاهدها فهما تاما. لقد وضعت بعضا من القرنفل متعدد الألوان على حافة المقبرة مباشرة، ولقد أحسست بالراحة في الجبانة على نحو لا أحسه في المدينة، ودام هذا الإحساس أيضا ولوقت طويل. واصلت سيري عبر المدينة كما لو كنت أسير عبر جبانة. يا ناتشاك، هل كان هذا هو شقيقك الصغير؟ وهل أنت حقا على ما يرام؟ في تلك الصورة الفوتوغرافية التي من نويبا ليج تبدين حقا مريضة، ربما كان ذلك مبالغا فيه، لكنه يبقى مع ذلك أمرا مبالغا فيه فحسب. ما زلت أفتقر إلى صورة فوتوغرافية جيدة لك، ففي أحد الصور تبدين فتاة صغيرة متميزة رقيقة حسنة الملبس، يبدو عليها أنها سرعان ما ستغادر الدير في خلال عام أو عامين. إن زوايا الفم في الحقيقة تبدو مرفوعة إلى حد ما، غير أن هذه هي مجرد علامة على السمو والطاعة الدينية. أما الصورة الثانية فهي صورة دعائية مبالغ فيها. تقولين هذا هو الحال الذي نعيش عليه في فيينا. بالمصادفة في هذه الصورة الثانية تبدين مرة أخرى شديدة الشبه بصديقي الأول الغامض، سأحدثك يوما ما بشأنه. لا، لن أحضر إلى فيينا ظاهريا، من الممكن أن يتم هذا بكذبة بإبلاغ العمل بأنني مريض، أو أنه يمكن أن يتم خلال إجازة لمدة يومين متتابعين، غير أن هذه هي فقط عقباتك الظاهرية يا بني، مناجاة ذاتية. ثم أضاف عبر الصفحة بميل، لقد كتبت لك يوميا ولعلك تتسلمين الرسائل ما تزالين. البرقية، شكرا شكرا شكرا، إنني أسحب كل ما أوجهه من ملام، ذلك أنه لم يكن ملاما وإنما هو مجرد ربط بظهر اليد، وقد كانت لتثير الحسد لوقت طويل. كان الشاعر والفنان الحفار في الحقيقة هو موسيقي أساسا، مع الآن للتو إن الفنان الحفار يتردد علي دائما، واليوم أحضر لي قطعتين من الحفر على الخشب تروتسكي، والقطعة الأخرى اسمها بشارة. ترين من هذا أن عالمه ليس محدوداً، وحاولت لأجل خاطره أن أبدو مهتماً بعمله اهتماماً أكبر. بأن أسرعت فأقمت صلة لك بالأمر، وأخبرته بأنني سوف أرسلها إلى صديقة لي في فيينا. فكان من نتيجة ذلك غير المقصودة أن حصلت على نسختين بدلاً من نسخة واحدة. سأحتفظ لك بنسختك هنا، أما هل تودين أن أرسلها لك في الحال؟ ثم وصلتني عند إذن برقيتك، وبينما كنت أقرأها وأعيد قراءتها ولا أستطيع لفرحتي وامتناني لك أن أفرغ منها، شرع هو يتحدث بلا انقطاع على أنه في الوقت نفسه لم يكن يقصد إزعاجي بحديثه ذاك، لا مطلقا. فعندما أقول إنني مشغول، عندما أقولها بصوت مرتفع حتى يتاح له أن يفيق إلى نفسه، فإنه يصمت في الحال في منتصف جملة ويسرع بالابتعاد دون أن يغضب بالمرة. أخبارك كلها بلا شك غاية في الأهمية، لكن التفاصيل ستظل أكثر أهمية. لكن فوق هذا كله، كيف يتسنى لك أن تتخلي عن نفسك؟ إن ذلك لمن المستحيل بالتأكيد. بالنسبة لي على الأقل، لا يمكن لطبيب أن يقول شيئاً أكثر من هذا افتقاراً إلى المعنى. إنه لأمر سيء بلا شك، لكن على أي حال، شكراً.